هولتي هكا بتشالت اي كلف ودرس ان ان في الصدقه دواء للأمراض البدنية صدق أما صدق كو يبوداتشن نفساتشن ويم يجسداتشن ويم إن شاء الله. سمس كيف سايتنا قال ابن شاكي كيف تناقر ابن مبارك ميبالو تالا قالين أخناك متو باتيلاي كسلال سبعت عامت ملون ያሰቃየችኝ አየችኝ ያልደረስኩበት ዶክተር የለም ያልሄድኩበት ምንም ነገር የለም በሙሉ አልቻሉትም ማለ በዚህ ጊዜ ኢብኑ ሙባረክ ሄድና ገጠር ውሃ ያሌለበት መንደር እንትን የሆነ በረሃ የሆነበት ቦታ ላይ ውሃ ያሌለበት መንተን መንደር ሄድና ውሃ ቆፍራለሁ ጉድጓድ ቆፍራለሁ ከዛ እንዴት አለና ዝም ብሎ እሺ አለና ሄደና ቆፈረ አሁን ያ ጉርጓር ተቆፍሮ ለቀው ሲወጣ እና ሰዎች መጠቀም ሲጀምሩ የዚህ ሰው ቆስሎ እየዳነ ሄደ እና መጥቶ ነገራቸውና ያ ሰደቃ ለከሰ ለነሱ ውሃው መጠጣ ሲጀምሩ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ መድኃኒት አረገለት ለመንተነ በሽታን ሊያድን ይችላል ምንለው በዚህ ነው በዚያ አጋጣሚ ኡስታዝ እኔም ከዚህ በፊት የሰማሁት አለ አንድ ሰው እዚህ በጣም ሰው ታመመበት እና ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ወደ አገሩ አላህ ያለም ኢትዮጵያ ይሁን እንትን ገንዘብ ላከና በገስታቹ አተፋፍሉ ሰደቃ ስጡ አለ እና ሰውየው ሊሞት ነው ተብሎ ነበር የሚጠበቀው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይሄን ሰውዬ በየቀኑ እየተሻለው ሰውየውም ሰደቃውን እየጨመረ ሄደ እና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያንን ሰው አዳነውና አቆመው ይሞታል የተባለ እና የዚህ ደረጃ ነው ሰደቃ والله اعلم جزاكم الله خير نعم ما شاء الله بارك الله فيك ام محمود يا قصه وان سمعتوت نو دم قصه يغرماتوال ماننياو مصحف كفته بت يعني بتنب يهن قصه تاغنياله يعني اونتنيا قصه مهونون سلا ابن مبارك سلا ابن شقيق سلا ليلوچو كفت بتارق انتو مصحفو يهن نغر تاغنيال لكنياتو اونت مهونون يستاوقهال بتام بتام انتن انديوم بزو يتكسسو نغر الو وندموچ صدقه بتام اربيج نو اربيج يعني صدقه بومب نو صدقه ياو نبياچن كو باچرو قال تناغروال داو مرضاكم بالصدقه ثلاث قالات داو مالت يعني فوسوا معناتنا مرضاكم بشتونيوچ هون وندموچاچو فوسواچو بمن بصدقه اذا الصدقه يعني سبحان الله لمسكين مستاتنا وها مقفر بلن يعني زين بلن نو منالفو لكن تلك مساريا مهونونا تلك غود يميسرا مهونون يعني مصاف ينبب سو بتام نو ميدنقو نعم اشي انغدي هولتانيا طياقه من هلال ورد في الاثر ان من اراد ان يلين قلبه فليفعل كذا كذا على نبياتن لبو اندي تركز كفلهجه يهن نجر يادرغالو ሁለት ነገር ጠቅሷልና ማን ነው ሁለቱም የሚጠቅሳቸው ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሰው ድቡ እንዲረጥብ ከፈለገ አንደኛ ሰደቃ ይስጥ ሁለተኛ ደግሞ የየቲምን ልጅ ራስ ዳብስ ያድርግ አምሃሪክ እንዴት ነው ስታድ አማርኛው አቃተኝ የየቲምን ልጅ ራስ ዳብስ ያድርግ ነው ያሉት إيش جزاكم الله خيرا معك فيه. سبحان الله. نعم أنتش نو أمت الله إن صدق ما صدق إن يثيم راس دبس بسارجه ماشت وندزي ويم إجهاس كمت أهزات أجرو يعني منك كات ندزي السو بتأم درك قلب على سل سال على نبياتن سلزي أنتينو وابزانيو تشاتن هون لباتن درك وال جن يهني ما كسوشي بزالو هون لباتشن كدر قوال بتلو اي قباو موكو لب مدرك من مالت مهونون اي اكو انديو ميقر موال مدنو لباتشن يدرقو لباتشن ما بتقام دوهانو يلسلسو يلحال لك مكنياتهم اي قباو انتنو مدركو انا ملسلسو من مهونو لها انتنو اندو متانا منالو اندو بتقام معسيام يابزا سونو سلزي لابن حجر العسقلاني يميبالو تلقو عالم متانا طيقو من لو مدنو الله سبحانه وتعالى مع سياكا بزهكو يقطحال كباد قطال قطات نو مياورد به لالو اني جن يعني 24 ساعات كو اني مع سيانو مارغو بزو طرو اسرائيل لنيمنا قطاتو يتال بلو طيقو يولاچو دفرتو بتشا يبقال بتام دفار عالمو من لو يالو وماذا يعني من لاغني له انغدي لبه كمدرك انا عينوش كمدرك ليلا قطعت مندنو متفلقو عليه لبه ادرقوال يهن راسو مناغرو كلب درقت نو راسو يهن جراء يهن دفرت يمتناغرو كو لبه لك اند اشوا اند دنگاي مدرقو نو مياسايو ولتنيا دمو كاينه انبا طب طب طب على مالتو راسو بنزي هلت كو نو يقطع كزي بلاي مندنو በሽታ ቢያወርድብህ እኮ ወይም ክሳራ ነው የገንዘብ ክሳራ ቢሰጥህ ምን ትርጉም አለው? ላኪን በትላልቅ ሁለት ነገር ነው ያዘህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልብህ ዝግት ታድርጎ يعني ማዕሲያን ልታበዛና በደም ባርጎ جہነም እንዲያስገባህ ያዘጋጀህ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለአላህ ፍራቻ ብለህ ወይም ለጀና ወይም ለጀሃነም አይነህ እንኳን አንድ እንባ አውጥተህ አቅም ምን ትፈልጋለህ ከዚህ ቅጣት አለው? እና ሰውየው አያቅም ቅጣት ማለት ምን መሆኑን አያቅም። እና ወነቴ ነው ሁላችን የልብ ድርቀት አለንና ልባችን በጣም ለስለስ እንዲል ሰደቃ እናብዛ። ደሞ ሰደቃ ሲባል እናንተ እንደምትረዱት አይደለም። ነቢያችን በግማሽ ተምር ነው እንትን ያሉት በግማሽ ተምር ነው መስፈሪያ ያሰጡት اتقوا النار ولو بشق تمر شق تمر ማለት ግማሽ ተምር ማለት ነው። ከዛ ተነሳና እስከ ሚሊዮን ሪያል ሂድ በዚህ መሐከል ያለው ሁሉ ሰደቃ ይባላል። نعم والله እሺ እንግዲህ አመቱላህና እንትኑ ኡሙ መሐመድ መሐሙድ ሁለት ጥያቄው በደንብና በሙሉ ነው የመለሱት። ያ ጀማዓ እኔ ወነተረው ልንገራችሁ እነዚህ በጣም በጣም በየቀኑ እጃቸው የሚያወጡ ኡሙ መሐሙድ አመቱ الله نور جنة زبير ابو انيس قدمو انتن ياو يمياوطو اجاچو ماتنو اني لبي الله بيچا نو مياقو انديت اندمدست والله بتام كونو موداچو جنا تياقيو سالچرس يمان ايج اندميوطا اقالو هيني والله والله اني اهون تياقل لطيق ادلم مان ايج اندمياوطا تنش بساساتم بدن بنو ماقو انا سبحان الله كنزي اهون يتقسكواچو انا ليلوچ وندموچ اهيتوچ በዛ ጀና በአንድ እንትኑ የነቢያችን ሳሰለ ማጠገብ አርጎ ጎረቤት አርጎ እንዲያስቀምጠን ምን ይሳነው አላህ። هناك ملكان ሁለት መላእካ አሉ በየቀኑ ወደ መሬት ይወረዱ ዱዓ ያደርጋሉ ለሰደቃ ለሚሰጡና እንደዚህ يعني ዱዓ ያደርጋሉ። አንደኛው መልአክ ምን ይላል ሁለተኛው መልአክ ምን ይላል ይላል ጥያቄው። نا ሁለቱም ይናገራሉ ምን ምንድነው የሚሉ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. በየቀኑ ሁለት መላእክቶች ይወርዳሉ። አንደኛው ለሚሰደቀው ሰው ይጨምርለት ብሎ ዱዓ ያረጋል። ሁለተኛው ደግሞ ለማይሰደቀው ገንዘቡን የሚያጠፋ ሁለተኛው ለማይሰደቀው ገንዘብ የሚያጠፋ ፍጠረለት እያለ ዱዓ ያረግበታል። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ملو بملو ترو ملسنا والله. اللهم اجعل للمنفق خلفا واجعل للممسك تلفا إلى اللو لأن الزا قنزبات شو بيجات شو يزو أن السدك أم يميلو سوش قنزبون يميات أفا من قدام تألات شو لأن الزا يمسدك ودمو تكالات شو إلى اللو. سبحان الله العظيم. ين دعان كان يبكر والله أمس ريال تصدقه ين دعاء كملائكوتش كمتاكو تلك ترفقونه تلك عبتنو. نعم دمو عند نجر الله وندموش عند حديث اللي يقر ما تشوال نبياتش منالو هلا تبر يتسنا عند بر يتصدق ايه مليون بر كتصدق ايه بلت اوالالو يقر ما تشوال يقر ممي عند بر كتصدق عند بر يتصدق ايه مليون بر كتصدق ايه يبلت قال ليبلت يتشلال يالو انديت مسلاچو لمثالي ويم دومو ሁለቱም እኩል ሊሆኑ ይችላሉ حديثو يمጣል ان شاء الله እናነባዋለን لمثالي عند سو 2 مليون ويم 10 مليون ገንዘብ አለው 100 مليون ገንዘብ አለው ከነዚህ 100 مليون 1 مليون ተሰደቀ ስንት ነው አንድ 10ኛ ገንዘቡ ተሰደቀ አይደለም عند سو دهانا وهلت بر بتشالچو عند بر تصدقه كغنزو سنت تصدقه قماش يا يتصدقو عند 10ኛ سيሆን ككابيتالو معناتنو ايه دمو ككابيتالو قماش تصدقه انغدي اجرو يمليون يبزال لكن تصوروا نبياتشن سيناغرو يمطال حديثو يمطال باغرا منغداچن يمطالنا انا ياو አምሳብር ቢኖሮ 25 ብር ይተሰደቅ ነበር ምክንያቱም ንያ ያለው ኢኽላስ ያለው ነው ስለዚህ እናንተ ሰደቃ ሲባል አትፍሩ አያስፈራችሁ እነቴ ነው አንድ ብር የተሰደቀ አላህ Subhanahu Ta'ala ምን እንደሚሰጠው አታቁም 10 ጊዜ ያበዛዋል እንደገና ወደ 700 ወደ 70000 ያባዛው ያሳድጎ ነው የሚሄድ አላህ Subhanahu Ta'ala ዋናው ስተቱ ሰደቃውን መናቅ ነው እንዴት አንድ ብር ሰደቃለሁ ማለቱ ትልቅ ስተት ነው ይሄ ነገር اشي اراتن ياو طياقه يقول قالت عائشه يهني مرلسما بتام حديثون بدم بنو يتكتاتله نو ملو عائشه منالت عند فيل تردنا عند بغار اردونا ببيت ببيتاچن نبياچن بيت كذا بهلا تصدق يالوات اشي بلا برون كفافلا تصدقت متاچنا انديت نو الوات فقالت عائشه ما بقي منها الا كتفها عليك نبياتش منالو قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي كلها إلا كتفها علوت أهن بمرنيا من دنو هنا قر السؤال شو ما بقي منها إلا كتفها ساتشو يالو دمو بقي كلها إلا كتفها يهن همي قلت سألني سي ترى قماش قلصه اندات توني باكي بتقام بتقام يانا دي السنو توداجي ملو بملو مرسس شاكي علش يميات تراتر شكوهن لأم عبدين ستيات أم عبدين يميات تراتر كوهن لمسكات ستيات اندازي مايك فري السلام عليكم مترة تريلا اوكي صلى الله عليه وسلم نبياتي ست ايقوات عايش هيالتشو من كرك بغو كتار دو سيلوات كتفنو يكرو مالت يبغو تكشفانو يالتشو سوا بالعكس دن صلى الله عليه وسلم نبياتي من الوات ليلا هلو ان الله مقبول هونو ترو بوتهون درسو لنال كتفو بيتشا سيكر بعد الدنيا يكرو كتفو بوتاي اللوم يهدو يتسطعون بوتاي اللوم ولا اندازينو ترقمو ما يكفري እሺ በጣም አመሰግናለሁ እሱ ነው እንግዲህ እንትኑ ما بقي منها الا كتفها يعني ትከሻዋ ብቻ ነው የቀረ አለች እሷ ሳቾ ምናሉ ላ የቀረ ሁሉ የሄደ ነው የቀራሉት ወደ አኺራ ሄደ እሱ ነው በቅ ያኔ ቀረ የቀረ ማለት ምንድነው ያልጠፋ የቀረ ያ ከቲፉዋ ግን አሁን ድርሻው አልታወቀም ሰው ነው ሊበላት ጅብ ነው ሊበላት ድመት ነው የምትበላው ለሰደቃ ነች አይደለም አይታወቅም መቶ በመቶ የበቃ ግን የቀረ ግን ወደ አኺራ ሄደ ነውና ሁሉ ከእጅ ወጥቶ ወደ አኺራ ሄደ በቅየ እንላለን በቅየ ተረፈ ያኒ ቦታው ያዘ አላህ ተቀበለው በቁም ነገር ዋለ እንላለን የቀረችው እንትኗ ግን ክንፍዋ ግን ገና የት እንደምትሄድ አናቅምና እሱ አይደለችም የቀረችው ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሺ የመጨረሻው ጥያቄ ማ ማዕና ወመን ዩቀ ሹሐ ነፍሲሂ ፈኡላኢከ ሁሙል ሙፍሊሑን ይቺ አያ በአማርኛ ምንድነች ወመን ዩቀ ሹሐ ነፍሲሂ ፈኡላኢከ ሁሙል ሙፍሊሑን እና በአማርኛ ምን ማለት ነች ይቺ ይላል ማይክ ፍሪ እሺ ምሽካት የማትመልስ ከሆነች ያኒ እሙ መሐሙድ መልሺ ምክንያቱም ሁሉም ያኒ ሞክረዋል ስለዚህ እሙ መሐሙድ ማይክ ላንቺ ነው ምሽካት የማይመልስ ከሆነ ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም አለይኩም ፍሪዝ አርኮፕኛም ሰጣይ እሺ አባንስ ተመልሳለ አባንስ አንዳንድ ሰጠኝ አባንስ ታይብ ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይክ ይሰማል ኢንሻአላህ ሰላም አለይኩም ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ብሎ ማለት ومن يوقى شح نفسه يلب النفقنا يمتنقق سو معنات بخلناون يمتنققنا تشرم يهون سو فاولئك انني هم المفلحون يدانو سوچ كندزي حاله كبخلنا طفات يدانو سوچ انذ ناتشو يلال والله اعلم ما يكفري نعم ابو انس ومن يوقى شح نفسه በአባኒስ እንዳለው ነው ግን ትክክል ትርጉም ንስጣት ዩቃ ማለት ወቃ ዩቃ ከዳነ ማለት ነው ከዚህ በሽታ ምክንያቱም ስስታምነት ወይም ቡኹል በሽታ ነው እዚህ ሐዲስ ላይ ልክ እንደ በሽታ ነው ያሰበው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እና ከዚህ ትልቅ በሽታ የዳነ ማለት ነው ወመን ዩቃ ከዳነ ወይም ከዚህ ራሱን ከተከላከለ ነዓም فأولئك هم المفلحون بتام ادلنيوچنا دل يتغناصفونا تككلنياو يا الله مودد ياغنيو انذيه ناتشو مكنياتوم بشتاو ادانوت بمن ادانوت يعني صدقه بمبزات الله يمودو سرا مسراتو انذيه غنزباچو الله يسطنو بلو امنو الله بيمودو نجر بموالاچو كذا تلقو يلب بشتا ስስታ ምነት የተባለው ድነዋልና እነዚህ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው ነው አሉ። ናም ኢደን በእነዚህ አምስት ጥያቄዎች የጥያቄና መልስ እንትን ይጣነቀቅና ዛሬ ትንሽ አጠር ያለ ለአንድ ግማሽ ሰዓት ብቻ ነው የምናገር ምክንያቱም አንዳንድ ፕሮግራም አለ መሰለኝ ከኔ በኋላ ስለዚህ አላረዝምም። እሺ አንዋዕ ሰደቃ መጽሐፍ ያላችሁ ገጽ 187 ነው የደረስነው ዛሬ አንዋዕ አስሰደቃ የሰደቃ ዘካት ጨርሰናል አሁን በሰደቃ ነው የገባነው ሰደቃዎች ምን ይመስላሉ ሰደቃ ሳንቲም መስጠት ብቻ ይመስላልና ላ ሰደቃ ሲባል ጠቅላላ ሰፊ ነገር ነው ስለዚህ ምን ምንድን ነው የሚመስሉ እነዚህ ሰደቃዎች ዛሬ ጭንቅላታችን የሰደቃ ትርጉም እናቃለን أموراتشن يمشكمو زاري جنزب بتشا صدقة اندال هوني. نعم يقول باب الصدقات واسع بتام سفينة ويلال شيخو، وأنواع الصدقات كثيرة يا صدقة قداي عينتوش بتام بزونات شو، وسأعرض عليك نماذج لتدرك منها أن كل بر وخير ونفع مادي أو أدبي تقدمه لمسلم صدق مالت تقلالا أدب مالت الزيلة أدب أباي مالت هذا اللم تقلالا تمرت نك نقر ويم قنزب نك نقر ويم يقلبت إرداتا يمسا السلو بمولو صدق أنا مبالو إلان. طيب دمو يصدق أنا مبالو ممكن يكون لمسلم، ممكن يكون لغير مسلم، ممكن يكون لحيوان. نعم سلزي لنسسامي هونال لكافرمي هونال لمسلمي هونال عند زكاة هذا اللم، فإنه صدقة تؤجر عليها وتثاب. مجمرة صدقة من مهون أوك أن بزام سرت كتصدقكو الله سبحانه وتعالى من دهن آيات أفعل لهم، وقد تكون سبب النجاة والمغفرة لذنوب من الكبائر. ونتوكون شيخو ممكن تلك بلاء تصفو به نبري الله السندم سسو بلاء ليانسال له الشلال، وممكن كمان كبائر الذنوب عند زينا عند ربا عند من عند من تلك ونجلوش يسمزقب كاتشو بسدك آلي السرزو الشلال ليلال سبحان الله العظيم. إذن كجهنم يسدنا الإلال صدقة ونثنو ترقمنا ما ننتنا يصدقة تلك النت بزاتشن أناكم لمن دنو مسلاتشو تلك من داية تستوي صدقة مكنياتو مالو قنزب كدم سراتشن يتاشغن قرنو كدم سراتشن يتساسرن قرنو يقنزب فكر يفلقون سو إلا من رحم ربي كصحابة وشنا كتابع وشنا نبرو قن كزاك الطلوية اللو قن اسكيك زياد شندرس يفلقون عالم ببالم ولي ببالم انجزي ببال بتفترة شنكونو يعني قنزب يما يود سو يلم الله كو مسكروا اللذي. وتحبون المال حبا جمع من مالتنو اينا انت سوش قنزب بتأمن متودد جمع مالت بزونة متودد عليه. وتحبون المال حبا جمع كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك يومئذ يعني اندزي بلو يكتل المالت نو سلزي نحب المال بالقرآن قرآن يمسك ربت نقرنو إني الود ما تبالين يلبه الله كو قلت سوال خلاص الله قلت أرغونا يتناقروا. وتحبون المال حبا ألالم حبا جما بسورة العاديات الله سبحانه وتعالى من إلال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا النزي بمولو الله إيمالنو بأمستن قري ملال من أسمالو والله بتأمن ديار رقا قتلن مالي من لمالتنا يفلقو كلا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشديد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير حب الخير خير مالتنو جنزب مالتنو جميع المفسرين الزه آية خير مالت جنزب مالتنو وإنه لحب الخير لشديد إنسان يجنزب فكر بتعام شديد فكر نو يعلو نا إيه بسورة العاديات بسورة الفجر دمو وتحبون المال حبا جما بللام سورة اللي سلزي بتقام بدم سراتش سلقبا يجنزب فكر من داو بتقام كفتن يادرقو الله سبحانه وتعالى. طيب فإطعام الطعام مقب مبلات صدق أنو وكسوة الثياب لاند عند شميز مكوان واندموش نأهتوش والله إنين جاب إن سعود عربيا كهنا تشوف أمريكا كندا لا تشوف وانجلات شم بزونو እነት በቤታችን እኔ በራሴ ልሄዳችሁ ከሃያ በላይ ልብስ አለኝ ብላችሁ አታምኑ? ከሃያ በላይ እየቀያየርኩም ለብሳቸው ልብሶች አሉኝ። እኔ ግን 20 አያስፈልገኝም። አምስት ልብስ ካለኝ ሊያኖረኝ ይችላል። በል ያረጁና አለብሳቸውም ብዬ ያስጠገኋቸውማ በአሽራት ነው እንትን ያሉ። እስቲ ህቶች ልጠይቃችሁ። ባንድ ላንድ እንትን ላንድ ሰርግ አንድ ጥሩ ልብስ ትለብሳለችና ሌላ አጎቷ ሰርግ ከመጣ እሱ ልብስ አለመሄድ ያሳፍራታል። ሌላ ልብስ ነው የምታመጣው። እኔ እንግዲህ በሳውዲ አረቢያ ያለው ህቶችና ወንድሞች በሱ ደረጃ ነው የምናገረው። በአውሮፓ ምን እንደሆናችሁ አላቀም። የገንዘብ የልብስ ችግር ካላችሁ እንግዲህ እናንተ እወቁት። በሳውዲ አረቢያ ግን ጉድ ጉድ ጉድ ጉድ ነው የምትሰማው። ለምሳሌ ባንድ ወር አራት ሰርግ ካላት አንዲት ሴት ለአራቱም አዲስ ልብስ ነው የምታሰፋው። ነውር ነው ነውር ነው። እንዴት የመሰለ ጥሩ ልብስ ዛሬ የለበሰችው የአክስቷ ልጅ የተገባች ያጎቷ ልጅ ሲታገባ ካንድ ወር በኋላ ነውር ነው ይሄን ልብስ ለብሳ እንድትሄድ። እንግዲህ ነውር በዲን አይደለም፣ በመዝሃባችን በመንሄድበት መንገድ ነውር ነው። አንዲት ሴት ወነቴ ነው አንዷ ምን ትላለች 46 ነው 47 ልብስ አለኝ ትላለች። ሁሉ የማይለበስ እኮ ነው ወንድሞች። ዝም ብሎ ለሰርግ ለጌጣጌጥ ለአንዳንድ ድግስ የተደረገ አንድ ጊዜ ለብሳ ሁለት ጊዜ ለብሳ በቃ ሞዴሉ ወድቋል ብላ የምታስጠጋው ነች። እና ምንድነው ልብስ ሰደቃ ከሆነ ካንተ ጋር 10 አመት ያደረገውና በጣም የሰለቸ ልብስ ላንድ ምስኪን والله እንደ 100 ዶላር አርጎ የሚቆጥሩ ምስኪኖች አሉ። ሂዱና አዲስ አበባ ሂዱና ከአዲስ አበባ ታችሁ ያለው ምን እንደለበሰ ሰው እዩት እስቲ። እነዛ እጃቸው ተቆርጦ ደውዬ ምናምን ይሆኑ ለማጣ ይሆኑ በመንገድ ያሉ ምን እንደሚለብሱ ታቃላችሁ? ባይናችሁ አይታችኋል እናንተ። አንድ ልብስ 5 ወር 6 ወር ያልታጠበ ልብስ ይሄዳሉ ለብሰው ይሄዳሉ። ሴቶቹም እንደሚለብሱ በአገራችን ተመልከቱ። አንተ ግን ወነቴ ነው ቤትህ 3 ዶላር ሞልቷል። እና እስቲ ሰደቃ ስጡት እስቲሱ ሰደቃ ስጡት። والله እዚህ በሳውዲ አረቢያ አንድ ጥሩ ነገር አለ። በየመስጊዱ አንድ ትልቅ ሳጥን አለ። ሳጥን ትልቅ ሳጥን እንትኑ እንትን ይላል። አሁን አንድ ሰው የማይለብሰው ልብስ ካለው እዛ ጥቅልል አድርጎ ያስገባዋል። እና ሳጥኑ ትልቅ ነው። ሲሞላ ወደ አፍሪካ ይልኩታል። ሱብሃንአላህ العظيم። እና ወነቴ ነው። ስለዚህ ልብስ ሰደቃ ከሆነ አላህ ሱብሃነ ተዓላ አዲስ ልብስ ነው መቀበለው እንጂ የድሮ ልብስ አልቀበልም አላለም። ጫማ አንተ የማትለብሰው ጫማ ላከውና እስቲ ስንት በእግራቸው የሚሄዱ አሉ ይልበሱት እስቲ። ከእሾህ ከጠርሙዝ ከድንጋይ እስቲ አድናቸው እስቲ። ወላሂ በእግራቸው የሚሄዱ ሰው አላያቸውም? በል እኔ የማየው ብዙ ሰዎች ያየሁት ጫማ ለብሰው ጫማ ራሱ ክፍት ነው። ክፍት እኮ ነው። ያው ራሱ ጫማው በመስማር አድርጎ እንትን መለቀም ወይ መቀጥቀጥ እንደዚህ ገንዘብ የላቸው። ሁለት ጣታቸው ወደ ውጭ ወጥቶ ያኒ ሱብሃንአላህ ይገርማቸዋል እኮ። አንተ ግን ስንት ጫማ ነው ያለ? ስጠው እስቲ። ለነሱ እኮ ወርቅ እኮ ነው። اذن اطعام الطعام صدقه وكسوه الثياب صدقه وسقي الماء يدوم በጣም ሰው የሚያቀለው ነው። ሰቂ አልማ ውሃ ማጠጣት። والله ይገርማል። የነገር የምንንቀው እኔ በሱዳን አንድ አመት ተቀምጫለሁ ሱዳን። يا احبائي يا اخواني بؤنت لنغراچو ሱዳን ሙቀት ሀገር ነው። እና ብዙ ጊዜ በታክስና በባስና በእግርህ የምትሄድበት እንት ነው። ስኮበልል ስዞር ስዞር ስዞር ወነቴ ነው በውሃ ጥማት ጎረራችን ይደርቅ ነበር። ላኪን አንዳንድ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በጣም የመረቃቸው ሰዎች አሉ። በዛ ቤታቸው በር አንድ ተላጅ አንድ እንትን ያርጋሉ ቀዝቀዝ ያለ ውሃ ቧንቧ ይከፍቱና እዛ እኮ ውሃ አለች ተብሎ እዛ በዛ ስትሄድ በዛ ጎዳና ስትሄድ ወደ ቀኝ ጠምዘዝ በልና ትንሽ ከሄድኩ በኋላ አንዲት ውሃ እኮ አለች ይባላል። ሰው ውሃ ሲጠማው አንድ ግማሽ ኪሎ ሜትር ይሆናል፣ አንድ ኪሎ ሜትር ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ እዛ ሄዶ ጎረሮውን ያተራክሳል። ሱብሃንአላህ። በሱዳን በጣም ሙቀት ነው። ብዙ ኮንዲሽን የለም፣ ኤር ኮንዲሽን የለም፣ ያኒ ብዙ እንትን የለም። እና በየሄድክበት ነው በቃ ውሃ ይጠማሃል። እዚህ ላይ አንተ 500 ሪያል የማትሆን አንድ ሬፍሪጅሬተር ብታስቀምጥ ወይም አንድ በራዳ የሚባል አለ። በራዳ ያኒ ውሃ ቀዝቃዛ እንደዚህ በቧንቧ የሚከፈታል። እዚህ ላይ አስቀምጠህ ለአምስት ስድስት አመት ስንት ሰው ልታስጠጣ ነች ይቺ? ወላሂ በሺ በሺ በሺ በሺ የሚቆጠር ሰው የመንገድ አላፊ ሊጠጣ ነው። ለአንተ ግን 500 አትሆንም። አንዳንዱ በ200 የሚሸጥ አለ፣ አንዳንዱ በ500 አለ። እዛ አስቀምጠህ ዝም ብለህ እስክ እርሳት ስንት ጎሮሮ ሊተረክስ ነው? እውነቴ ነው። እና ይህ ነገር ደግሞ አንናቀው። እሺ፣ አንዳንድ ሰዎች አሉ ምን ያደርጋሉ ታውቃላችሁ? በሳውዲ አረቢያ አንድ ተላጃ አንድ ሬፍሪጅሬተር እንደዚህ አመጡና መስጊድ ላይ ያስቀምጡታል። ተላጃ ፍሪዝ ፍሪጅ እንትን ነው። አሁን ምን ያደርጋሉ? ማን መሆኑን እኮ አታውቅም። ሙያ ሰህ አለ ለአንድ አንድ ብር ንስ ሊተር ግማሽ ሊተር ያኒ አንድ ብር ነው ዋጋው። ከዛም አንድ ሩብ ሊተር አለ ግማሽ ሪያል ነው ዋጋው 50 ሳንቲም ያመጣና 500 ወይም 1000 ይህ የግማሽ ሪያል እንትኖ ውሃ ማን መሆኑን አታውቅም እኮ። በሌሊት ወይም መስጊዱ ትንሽ ፈቀቅ ብሎ ሰው በሌለበት ጊዜ 500 ውሃ እዛ አስቀምጦ ይሄዳል። ከዛ ተላጃ አለ እዛ ታስገባውና የፈለገውን ሰው መጥቶ ከዛ ውሃ ይጠጣል፣ ይዞም ይሄዳል። መሬቱ በጣም ሙቅ ነው። የውሃ የማታገኝበት ነገር አለ። ብታገኝም አንድ ሪያል የሌለበት ሰው አለ፣ ውሃ ያጠጣ ይሄዳል። እንደዚህ የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች አሉ በሳውዲ አረቢያ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ምንድነች አሁን 200 ውሃ ካመጣህ 200 ውሃ 100 ሪያል ነች። በግማሽ ሪያል ለአንዱ ግማሽ ሪያል 100 ሪያል 200 ግማሽ ሊተር ግማሽ ሊተር ውሃ ታመጣና ማንኛውም ቦታ አስቀምጠው ስንት ሰው አለው እየመጣ ይጠጣል ማለት ነው። በተለይ በተለይ እናንተ አውሮፓ ያላችሁ ስለ ውሃም ጥቅም አታቁም። አገራችሁ ቀዝቃዛ ነው፣ ውሃም ብዙ አያስፈልገውም፣ ውሃም ሞልተዋል። ላኪን ተዓሉ ያ አኺ ኸሊጅ፣ ገልፍ ስቴትስ፣ ሱዳን፣ አፍሪካ ያኒ እንደዚህ ሙቅ ሙቅ ያሉ ቦታ ሂዱና በጣም እውነት ነው ይገርማቸዋል። ስለዚህ ከሰደቃዎቹ አንዱ ሰቂል ማ ውሃ ሰው ማጠጣት والمساعدة في حمل المتاع عند سو ولت شانت أتشك مو سيهد عند شما قل لسيت عند زنبيل تلك تشك ما ستهد الناتي لردات شو بله اسكستي لقر من قدهم راسو شانت أو تشك ما اسك الزاد رس بتادرس اللات شما قل لسيت من أنت من دانو متاقنيو يكو بچنك اللات أتشن قوي متانو اندموش مجمريا اندن تني سمانال راسهن راسن مودك انا የመናቅ ነገር ይስማሃል። ላ ያ ሼክ ወላሂ አይደለም። አንዳንዶቹ በድላ ይለብሳሉ ሱት ያኒ ማሻአላህ ከረባታ ምናምን እንደዚህ። እዛ ጊዜ አንድ ሊትር ውሃ ተሸከም ብትለው ከንትሩ ከውበቱ ጋር አይሄድም። ስለዚህ ለመሸከም ፍቃደኛ አይደለም። ላኪን እግረ መንገድ እየሄድህ ስንት ሰው ለመርዳት የምትችልበት አለና ይህም አትርሳ ይላል። ወልኢጋታ من ضيق وكرب يتجنق سو مردات راسو اهون ين سنل اند تلك نجر نو مياسوت سوتشو شجراچن كوم من مسلاچو يعني صدقه ارداتا منامن سيبال قط اموراچن ود تلك تلك نجر نو ميهدو لا يتجنقو سيبال بالفو سامت نجرياچو نبر والله انداند غزي منم كو غنزب اند سنتيم يمتاوطابت ብዙ ምን ዳም ታገኝበት ነገር አለ። አንድ ነግሬሽ ነበር ተሳውስ እንደሆነ በፓስፖርት ሴንተር እኔ ያደረኩት ልንገራችሁ። እንግዲህ እኔ አደርገይ ማለት ሳይሆን ያኒ እንደ ሳምፕል እንደ ምሳሌ ልስጣችሁ። በፓስፖርት ሴንተር 100 የሚሆን ሰው ወረፋ ይዘዋል። ፈጅር እኮ ነው የሚመጡ። ፈጅር መጥቶ ወረፋ ይዛል። 4 ሰዓት ሲሆን ያኒ ዱሃ እዛ ጊዜ ወረፋው ይደርሰዋል። አሁን ያው በፀሐይ ይዛ ቆመ ያለ አንድ ሰው ምን አሉት ያ اخي انت ፓስፖርት ኮፒ አላደረክም ሁለተኛ اقامه ኮፒ አላደረክም ያ ደሞ የፍቃዱ መንጃ ደሞ ኮፒ አላደረክም አሁን ኮፒ ካላደረክ እኮ እዛ አይቀበሉህም ያወጡሃል ይመልሱሃል አሉት አረ ይሄ ሁሉ በፀሐይ 4 ሰዓት ጠብቄ አሁን ኮፒ ስለሌለኝ ያባሩኛል አው አሉት እንደዚህ ሲሉ እየሰማ ሆነኝ ከወረፋው ከወጣ ወረፋ ይጠፋበታል ተመልሶ የሚያገባው ሰው የለም ዝም ብሎ ከሄደ ደግሞ እዛ ካውንተሩ ደግሞ ይመልሱታል ጭንቅ አለውና እኔ ምንም ስራ አልነበረኝም እዛ ከሰው ጋር ነው የመጣው ምን ነው ወንድሜ አልኩት እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ አምጣው አልኩት ፓስፖርቱና ፍቃድ መንጃ ምናምን ወሰድኩና it is only 10 minutes ገና እንትን እሱ ወረፋው ረጅም ነው ሄድኩና ኮፒ አድርጌ ምናምን አድርጌ ሳመጣለት ወላሂ ተደሰተው ደስታ እኔ ልገምተው አልችልም በዛ ጊዜ በጣም ነው የተጨነቀውና 5 ነው 6 ብር የኮፒ ሲሰጠኝ ወላሂ አልወስድም አልኩት ያ ابن الحلال አስቸግሬ እንደገና ደመወዝ አትወስድ ገንዘብ አትወስድ ማለኝ ላ አልኩት ይውላችሁ ይህች ነገር አንድ ሺ ከተሰደቀው በላይ ያስባታል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምክንያቱም ልጁ በጣም በተቸገረበት ጊዜ ነው እኔ እንትን የሰጠሁ እንደዚህ መሳሰሉ ብዙ ነገር አለ አንዳንድ ሰዎች አሉ ወላሂ እኔ ገጠመኝ ንገራችሁ በጣም አስከፊ ነገር ገጠመበትና ወደ እናቱ ሊደውል ይፈልጋል ጀዋል የለውም አንዳንድ ጊዜም ጀዋል ቢኖረው ባዶ ሊሆን ይችላል ገንዘብ የለውም ጀዋሉ ሞባይል ማለት ነው የእጅ ስልክ በጣም ሲጨነቃ ይሁትና ምን ነው አልኩት አረ እባክህ እኔ እንደዚህ አሁን እኮ በጣም እንትን ነው እናቴ ካላገኘኋት ብዙ ነገር ይጠፋብናል ብዙ ነገር እንጎዳለን አለኝ ተፈደል አልኩት እና ትክትክትክትክ አድርጎ ከእናቱ ጋር ተገናኘና እናቱ የማታውቀው ነገር ነበር እሱ የማያውቀው ነገር ነበር ተናገሩ አብሽር ተናገር አልኩት እስከም ጨርስ ተናገር አልኩት ተነጋገረና ከብዙ ችግርና ከብዙ አደጋ ነገር ነው የዳኑ እዛ ጊዜ ለኔ ስንት ገንዘብ መጣ እሱ የተናገረበት አንድ ብር ተኩል የአንድ ብር ተኩል ብቻ ነው የተናገረው ገፋ ቢል ሁለት ብር ነው የተናገረው ለኔ ምንም አይደለም ለሱ ግን ሐቂቀተን በታክሲ አርጎ እስከሚሄድ ብዙ ነገር ይበላሽበታል እና ይህ ነው እናንተ ያኔ የተጨነቀ ሰው አገልግል ወይም ደሞ እርዳው ማለት እንደ ትልቅ ነገር አታስቡት ጥቃቅን ነገር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የልባችን ንያ ነው የሚያስፈልገው እንጂ የሰደቃው ትልቅነት አይደለም ቦታ ነው ሰደቃ ትልቅ ሆኖ ዝም ብሎ ያለ ኢኽላስ ማውጣቱ እንትና አይልም يقول سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ይላል ይበግ የምታርዱት በአረፋ ጊዜ ወይም በዒድ ጊዜ የምታርዱትኮ ስጋውና ደሙና አጥንቱኮ ወደኔ አይመጣም ምን አረጋውለሁ እኔ ስጋል በላም አጥንታል በላም ወደኔ አይመጣም ወደኔ የሚመጣው የልባችሁን ያ ነው አለ ለን ያናል الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله يناله ማለት ወደ አላህ የሚደርሰው ምንድነው التقوى ያላህ ፍራቻና ያላህ ንያ ለአላህ ብለ ያደረከው ንያው ነው የሚደርሰው ወደ አላህ እንጂ ትልቁ ትንሹ አይደለም እሱ ሊደርስ ይችላል ግን ዋናው መሰረቱ ንያው ነው ይላል اذا نقول يعني منو الاغاثه من ضيق وكرب نعم والنبي صلى الله عليه وسلم من يلالو من نفس كربه اخيه نفس الله كربه من كرب الاخره የወንድሙ ጭንቀትና እንትን በጣም የተቸገረበት ነገር ከዛ ጭንቀትና ከዛ እንትን ያወጣው ለወንድሙ አለ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ደሞ የውም አልቂያማ ጥብብ በሚልበት ጊዜ ጭንቅ በሚልበት ጊዜ ከዛ ጭንቀት ያወጣዋል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይላል طيب ከዛ በኋላ وتبسمك في وجه اخيك ራሱ በወንድምህ በጓደኛህ በዘመድህ ፊት ፈገግ ማለት ራሱ ሰደቃ ነው ይሄን ብዙ ሰው አተኩራ ያዩ አንተ እስቲ በቃ ስትገናኝ ከማንኛውም ሆነ ብለህ ፈገግ በል እስቲ እብዳ ይሉህም በጣም ይደነግጣሉ ማሻአላህ ማሻአላህ ይላሉ እንጂ ፈገግ ስላልክ አብደዋል አይሉም استي اند سدك اسبه فغغ بلا السلام عليكم ورحمه الله بلاچو اذا تبسمك فغغ مالت في وجه اخيك يعني بوندمهنا بغوادنياه مسلم فيت فغغ مالتو تلك صدق انوالو ومصافحتك اياه سبحان الله راسو اج لاج سلام مالت سيت لسيت وند لوند سيغنانيو سلام عليكم بتشا سايون اج سنزر السلام مالتو راسو يعني اندزي سلام تبابلو اج تچبابطو يالو اجاچو اندو سيسب اندو سيسبالو لك عند يدرك زافال ادلم قتلو سيرغف نا يالل ادلم دي يهولتم سلام يتبابالو باجاچو دومو سيلايو لك اندزا يدركش زاف قتل يمتارغفو حاطياتاچو ذنباچو كله اند قتل يرغفالو ربياچن كزي بلطه متفلغاله بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلام تبلو مصافحة درقوت يعني انتن بيجي السلام يتبالوت ياو مجمرة اجي سابي مجمرة اجي سابي هلتن يا درجانو يعلو مكناتهم نبيات صلى الله عليه وسلم لنقراتشو بهوتات شو بمولوكونو متو لاند صحابي سلام كالوت يقول الراوي لا يسحب يده حتى يسحب الآخر يا إن لنبياتي سلام يا لاتشو السو إجو كالسابة نبياتي ملوك أن أيسبون إجاتشو مكنياتهم نكاتن دايماس لو كبر اندياغن يوبلو نبياتي إجاتشو أيسبون سلزي ياو إجو يسابة تكيت أجر سيغن سيغن سياغن يا إجو يسكو يدمو انتن إلال يعني أجرو بزونو إلال بانس أرو دمو على نبياتي صلى الله عليه وسلم سلام سيبابالو مجمرة إجو زرقوتو سلامي عليه يبلت أجرال لوالو تقباب بانو دموش يقباتشو عالو ولا يقباتشو أبو آنس متانا سلام عليكم إلينيال أسكدمي إجن زرقيتش سلام عليكم سلو يبلت أجر لنسي هون هلتني أجر لسو يستطوال قن سن اللياي إجاشن سن سب دمو هلتني زقيتو إجو يسابة دمو يبلت أجرال لو يمن دنو الله هذا الرقو اندن التقاقف عندن وادد عندن كبابر ولو نو اندزي هذا الرقو سلزي مصافحتك اياه لو اندمه مسلم اجه زرقته السلام مالتو لتقام تلك من دال لو يلال وإلقاء السلام عليه سبحان الله راسو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالتو سلاس أجر اللو بعصر بالتبازاو سوستمة أجر هون اللهال من دونه سو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاركم بكا بكا والسؤال عنه يهدمو يتأفى يتأفى يتأفى سنانو يتأفى قنزب ما يكفل بات قن بزو سو انتن يمائي لمسالي كوش تلو النا أمس الدست أنت من تلاله زبير وندماتشن بزي سامنتال أيهوتم يتال دهنانو وي بله متأيكو راسو تلك من دال لحرو مكناتو سلا أحوالو يتأيكنو انان ديتنو دهنانو وي من دنو تشقرو والويس دهنانو بله متأيكو راسو السؤال عنه يعني سلسو متأيكو سيتوش سي سبسبو يتالج زينب زينب على يهواتن بزي سامت دهنانج بله متأيكو راسو بيتشا متأيكو من دال لوالو سبحان الله ومسح رأس اليتيم ايه هون هون يتقسنو من قذب ياسف اللقوال عبات يوم تبت هدسان ستاقين هولت ايجيش براسو اسكمت اثنش دبس بس ما رقو اندهو ما اندان دو علماء واجبني لالو كنبياتش نمت اوري عدلم قن اندان دو علماء واجبني لالو يس اقرون ياهل اجرال له لالو سبحان الله العظيم يهدسان تقر سنتلي هونو تقوترهم كوان اتفجوهم عدلم اتزلقوهم يتأغرون ياهل أجرنا من داء الله لالو انقدي علم عندنا علم واش نققرنو كنبياتشن يمت عدلم ليهون اتشلال ليهون اتشلال سلزي اونتينو ايه اهم منهم يستهوسي يثيم نول انقدي منن يوم لجسي متى راسون مدبابس اندزي يتلمدنو لكن بنية يه يثيم نو انا ابات يوم تبتنو انا بله بزيهن يا كا انتن كالك بزو أجر اللو ልብህ ደሞ ደርቆ የነበረው ይለሰልሳል ማለት ነው طيب وحماية المستضعفين ደሞ ደካማዎች ሆኑ ለነሱ ብለ መከላከል ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች አሉ ተናግሮ የማያውቁ የንግግር ችሎታ የሌላቸው ንግግር ችሎታ ስለሌላቸው ትሎ ይሸነፋሉ ይህን ነገር ስትሰማ አንተ ደረትና ጀርባ ሁንለት ገብተህ ወንድሜ ትለዋለህ ለዛ ከሱ ጋር የሚጣላው ወንድሜ ይህ ወንድምህ እኮ የንግግር ችሎታ ስለሌለው እንጂ አባባሉ እኮ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እኮ ነው ብለህ አስረዳለት እና ضعيف የሆነ ነገር ከሱ ጋር ጠጋ ብለህ በጉልበት ከሆነ በንግግር ከሆነ በማንኛውም ነገር እርዳው ይላል طيب وغرس الشجرة سبحان الله العظيم عندي تاتكل تام تته زم بلا ستي تكلات باند بوتا كذا فرتا ويم دمو ادغا باقلا نو مشلا نو اندزي ستا وطانا انسسا كبلا سو كبلا كسو بزو اجر الله هلال وزرع نبات لمثال اند يعني فرا اند فريل اللوم زم بلا اتكلت انتنا ادرغه ወፎቹና እንስሶቹ መጥተው የሚበሉት በሆዳቸው ቁጥር አንተ አጅራለህ ይላል طيب كل ذلك وما يشبه صدقات يفوز بثوابها من يقدمها للآخرين وإليك الأدلة على ذلك يعني هل يالكو إلى الشيخ بمولو أجرالو بمولو عندهم كالزايب اللتوناتشو سلزيه منك الرنجلي አሁን የተከስናቸው በሙሉ ገንዘብ የማያስፈልጋቸው ነው አብዛኞቻችሁ አንዳንድ በመላስ የሚደረግ ነው አንዳንድ በጉልበት የሚደረግ ነው አንዳንድ እንግዳ ገና ሳትንቀሳቀስ ቆሮ ቁመህ ያለ የሚሰጥ በረከት ነው እና ለምንድነው ራሳችንን የምንጎዳ ለምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰፊ ነገር የሰደቃ ነገር አስፍቶ እንኩ ሲል እኛ ግን በጣም بابا اموراتشن صدقا مالت كو غنزب اوطا مالت كو نو صدقا كو نو بلابه انطبطبه سرته يمطاو غنزب كو اوطا مالت نو لا لا لا لا يمنلو لمندن نو يا صدقا غداي بتام سفي نو لمالت نو استي وندموشنا هوتوش ليلى يقر استي ياهون ليلى يقر باند نجمر استي يمتسمون يالاچو هوتوشنا وندموش سنت لبس اللهچو استي ياندندو سو سنت لبس الله ከልብሶቹ የምትለብሰው ስንት ናቸው የማትለብሳቸው ስንት ናቸው እስቲ ለይዋቸው ከዛሬ ለሊት ጀምራችሁ እቤት ሄዱና እስቲ ቃል ግቡ ወላሂ ካላህ ጋር እቤት ግባና የምትለብሰው ልብስ ለብቻው አንድ አመት ሁለት አመት የተውከው የማትለብሰው ለብቻ አርግና ጠቅለል አርገህ እስቲ ምስኪን ያለበት ቦታ ላከው እንዴት የመሰለ አጅር ልታገኘው ስለዚህ በዚህ እስቲ እንጀምር ብዙ ገንዘብ የማያስፈልገው ነገር በዚህ ጀምሩ እንምላችሁ እሺ እሺ እንግዲህ እስቲ ማድሪ የበድሩም አንድ ፕሮግራም አላችሁና እስከዚህ ይብቃኝ ወይስ ገና አልተሰበሰቡ ማን ነው የሚነግረኝ ይሄ ነገር እሺ ገና ነው በፕራይቬት ገና ነው አሉኝና እቀጥላለሁ ኢንሻአላህ ኦኬ انجدي اطعام الطعام وسقي الماء للانسان او حيوان بزاست نجمر مغب مبلاتنا وها ما تطاتنا لانسسام يهون لسو مندنو اهون يالنو يه دليل الله مسرج الله كقران وين كحديث بلن نطيق استي طيب عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده متو لنبياتشن طيقاچو من علاچو اي الاسلام خير طرو اسلام لو مهون فلقالله انا يتنياو نو طرو اسلام يميادرغه قالو قال تطعم الطعام الله اكبر مغب تبلالله وتقرئ السلام يفلكون سو يغنيهو دمو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مالتنو على من عرفت ومن لم تعرف يدمو ብዙ ሰው የማያውቀው ወይ ያወቀችላ የሚለው ነው አሁን እኛ የለመድነው የምናውቀው ሰው ስናገኝ ሰላሙ አለይኩም ትሏለ የማታውቀው ረግጠው ነው የምታልፈው እስላም ሆኖን ያወቅ ከኔ ጀምሩ እኔ አሁን የምናገረው ከእናንተ የተለየው አይደለም የማላውቀው ሰው እንዴው ያሳፈረኛል እንዴት ቢየ ነው ሰላሙ አለይኩም የምለው የሚል ሐሳብ ይመጣ ስተት ነው ይያለፈን እስላም ሆኑን ካወቀን ከመስጊድ ሲወጣ ካወቀን ወይም እስላም ሆኑን ካወቀን ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ብሎ ይደነግጣል። እንዲያውም እሱ የት ያቀኛል ሰውየው? ኧረ አንዳንድ ሰዎች እኮ ጥሩ ሰዎች እኮ አሉ የማያውቁ ሰላም ይሉሃል የሚል ነገር ከሱም ምርቃት ያገኛለህ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ምንዳህ አያጠፋም። እንልመደው እስቲ፣ እውነቴ ነው እንልመደው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ፣ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። ይህን ማለት ቢለምደኝ በጣም ጥሩ ነው እላለሁ። طيب إذن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، رواه البخاري ورواه مسلم ورواه النسائي. إيش من مالتنا هنا قر الحديث صحيح صحيح صحيح بخاري نا مسلم إذا قبوت نقر سلوهوني نبيات شن دمو مسلوات شو أي ناقرم ملاسات شو بريموت كنترول يتيازنو بالله الله سيفلق نو نبياتنا من ناقرنا سلام مالتنا يعني يرابو انتنو يرابو هود مقبنا متأتك ستها تشو بتقام تلك انا تقولوا اسلمنا مالت يهنو بلو نبياتنا لسلت اهوني سنتي فجال وندموش والله بس او دارابيا اني انقري لم ندنو بس او دارابيا ملو مسالاتشو اني اللي هو بات بوتا لما مسكر ይችላልለው የለለሁበት ከእንደ አሜሪካ እንደ አውሮፓ ግን ለመስከር አልችልም። በእናንተ ممكن ምግብ ውድ ይሆናል፣ በእኛ والله اقول لكم በሳውዲ አረቢያ ያለው ሰው አሁን በሳውዲ አረቢያ ያለው የሚሰማኝ ከሆነ ይመስክርልኝ እስቲ። በክራይ ቤት ትንሽ ከበድ ይላል ممكن يعني ይከብድ ይሆናል። በሌላ ነገር የትምህርት የፓስፖርት የምን የምን የምግብ ጉዳይ እኮ በሳውዲ አረቢያ سبحان الله العظيم ሲደፋኩንም ይውለው ونت ونت بحبشة انكوان توت بحبشة بسعودينا بعربوش تواتشو يهما ببرميل سي يعني سيبتنا وده قشاشة سيدفانا متايو انديهم حبشة درسنا لهون ببيتي مسرة قماشو سيدفانا متايو وطنا انجرا تقاقرنا يمي بلاو سو يلم روزنا مفرلقو يلال عندو باستا مكرونا مفرلقو يلال ያው እንትኑ ደሞ አንዳንድ ሴቶች አሉ ያደረ ወጥ ያደረ እንጀራ የሁለት ቀን ያደረገ አንበላም የሚሉ የተንቀባረሩ ሰዎች አሉ። ይደፋል ሲደፋ ነው። አንዱ ምን አለ መሰላችሁ ከአገራችን ነው የመጣ አዲስ ነው። አሁን ወንድሙ ወይም ጓደኛው ነው በሁለተኛ ደረጃ ነው በሁለተኛ ስተር ነው የሚኖረው። ቆሻሻ የቤቱ ቆሻሻና የሌሊቱ የተረፍ ትርፍራፊ የሆነው እንትኑ ምግብ በትልቅ ኪስ አርጎ ሲያወርድ አየውና እንደምን ነው ወንድሜ ያለው። ያ በታች ሆኖ ነው እንደምን ነው ወንድሜ ያለው አዲሱ ከሀገራችን መጣ። ደህና ነኝ እንደዚህ እንዴት ነው ኑሮ አለው። ምን አለው መሰለ ይሁን እንግዲህ ገንዘብ ይዘን እንወጣለን ከዛ ቆሻሻ ይዘን ደሞ እንወርዳለን አለው። ያኒ ገንዘብ ይዘን ምግብ ምናምን መጠጥ ይዘን እንወጣና ጧት ደሞ ያኒ የሚደፋው ቆሻሻ ይዘን ደሞ እንወጣን እንነዝላለን ያኒ እንወርዳለን አለው። እና ምን ማለት ነው ይሁን እንግዲህ በጣም የተከበረ ገንዘብና እህል ይዘን ወደ ላይ ስንሄድ ጧት ደሞ እህታችን የሆነችው ሚስታችን የሚበላ የማይበላ ሁሉ ጥርግርግ ጋርጋ ባንድ ትልቅ ኪስ አርጋ እስቲህን ቆሻሻ ጣለው ትለኛለች። እና በዚህ ነው ይህን አይነት ኑሮ ነው የምንኖረው ብሎ ተናገረ ይባላል። ኢዘን ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ሰምተናል። ሁለተኛ ወአን አብዱላህ ኢብኑ አምር ረዲየላሁ ዐንሁማ ነዓም ቃል ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዕቡዱ አርራህማን ወአጥዕሙ አጣዓም ወአፍሹ አሰላም ተድኹሉ አልጀነተ ቢሰላም። በሰላም ጀና ለመግባት ትፈልጋላችሁ اعبدوا الرحمن اعبدوا الله واطعموا الطعام وافشوا السلام سلام ابزو تدخلوا الجنه بالسلام. نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن سلام سبحان الله يهودي نو يهودي نبر اسلم كصحابوچو بلاين جبتاچ ايتايم انداوم بجنه يتبشره የነቢያችን ሰሃቢ ነው። የሁዲ ብቻ ሳይሆን የሁዲዎች ዓለምና ትልቅ ሸኽ የነበረው ነው። እና አብዱላህ ኢብኑ ሰላም رضی الله عنه قال أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمريا سوية مدينة سونو عبد الله بن سلام يهودي نو جنا يهود نت هاي ما نتني على هون مجمريا نبياتشن كما كات سدو دا مدينة سيمت والي أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه ومولو سوى تشغل بتبلو نبيون لما يتمت والي فكنت في من جاءه كنزاك متوت سوش إني عندو نبركنا ساتشون لما يتبيه سمت آلي فلما تأملت وجهه جناكو على قوم نبياتشن على كمالي أنت جزي بيتشا فيتا تشو ساي بيتشا وست نعم واستشبهته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب سبحان الله اندق بزي بك اندزي ساياتشو نبياتشن صلى الله عليه وسلم بزاك زي كافر نو سويو نبياتشن ايتو ياكم 1 مينيت فيتاتشو ساي يه فيت كذاب ادلم صدق يملابت فيت نو بيه مسكركو عليه قال وكان اول ما سمعت من كلامه مجمريا يا نبياتشن قال يسمحوت عليه نبياتشن سيناغرو مجمرا قالاتشو يا وطو ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام مجمرا قال يسمحوت كنبياتشن يهنبر افشوا السلام يا اخي سلام اهون اراتنيا غزي يتتكسسنت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباح الخير يا اخي اهلا وسهلا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته جنزب يماي كفل بات داقت يماي وط بات كل قلت يماي وط يماي ورد بات يه السلام عليكم ورحمة الله بيتشا أردت كزي تتكسج كنزي بقو بقو أدراغوت مالت نو أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام نا سوب متن يابت ليل دم وتنستاتشو ሁለት ረካዓ አራት ረካዓ ስገዱ طيب ውጤቱ ምንድነው تدخل الجنه بالسلام ጀና ዓለምንም ጥያቄ ዓለምንም ውጣ ወረድና ዓለምንም عذاب ጀና እንድትገቡ አሉ طيب وعن عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يربي يهلو مسرجاوش يمطاو شيخو ለምንድነው يعني مسكين مبلات وهامك وفر ويمدمو ان شاء الله هاف الليتر عند قماش ليتر انكوان لو اندمه بتاتطاو ويم اروغي لبس بتسطاو ويم تچنقو كايهنا كتسدق كلت ينولو ونت مهونن لما ساوق نو شيخو بزو حديث يميامطاو انا نبياچن منالو ان الله قالو الله قالو لا يربي يا صدقال معناتنو لا يربي لاحدكم ለንደንደቹ ያኔ የተሰደቁ ሰዎች እኮ ያሳድግላቸዋል ለይረብ ለአሐድኩም ተምራ አንድ ተምር ብቻ አንድ ተምር ለሰደቃ ሲጥና አላህ ምን እንደሚያርግ ተመልከት ይረብيها አንድ ተምር በእጁ ይወስዳትና አላህ እንግዲህ አንተ ለፈቅር ወሰጣህ ግን ብለናል በፊትም ወደ ፈቅር እጅ ከመውደቀው በፊት አላህ እጅ ነው የምትወድቀው ብለናል ተምሩ አይወስድና አላህ Subhanahu Ta'ala ምን ያደርጋል يربي واللقمه ويم عند قرشا انجرا ويم عند تمر يربيها كما يربي احدكم فلوه يعني فلوه او مهره الى له كاين تلطفه سايلنت لا رغو وندمش معلش ان الله تمرنا قرشا يوسدونا لك ان انت فرس لج حصان فرس سيسطح الله سبحانه وتعالى انديت ارغه نو متصدقو ويم تنش اون يتولدو جمل اون يتولدو اهيا اون يتولدچو فيل اون يتولدچو بغ اون يتولدچو لام ان انديت ارغه تصدقو الله وهي يطبق طرو مغب يسطا طرو وتت يسطا طرو من مغب يسطا طرو وهي يطط تصدقوا الله فرس كونه ማሻአላ ማሻአላ ሲያድግ እንግዲህ የጦርነት ነው ለመገለ ሰፈር ነው ለውድድር ነው ለሁሉ ነገር ትጠቀምበታለህ አለ ስለዚህ አንተ ፈረስህን በደንብ አረገ አንከባክበ እንደምታሳድገው አላህ ደግሞ ተምሩን ይወስድና ወይም ጉርሻ ነገር ይወስድና او فصيلته حتى يكون مثل احد عند قرشا الله عندي ودلني بله بمسته افكاس جبهات استي بقلنا نغير لمطاچو كمسته غا يتساساقاچو يعني بقى انتن يا درك معنات نو يسامكات يدبابسكات اندزي اندزي يتساقاچو يتچاواتاچو عندي تغرشا سغانيچ ويم انجرانيچ ويم انيچ بافوا لاي كا غرسكات صدقه مهونن تمرنال بفيت ادلم دي تمرنال لالفه ييچي نغر الله يقبلاتنا فرسن اندمتصادق ياصادقات ياصادقات ياصادقاتنا ييجن افن يمتهون انجرا جبل احد ارغو يسطحل نغ يوم القيامه احد تاقالاچو 23 و 24 كيلو متر نو جبل احد بمكينا بطب زرو يلكوات نجر نجرون 23 كيلو متر نو احد يچن افن يمتهون رسغا ويم عند التمر سته جبل احد يميهل اجر الله اسقمطو اسادغو يسطحال عجيبه والله سنت يكسرنا ونيا بزو يكسرنا والله طيب وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد عابد ይህን ሐዲስ እስቲ መጨረሻ እናርገውና በጣም ይገርማል ወላሂ تعبد عابد من بني اسرائيل ሁላችሁም እስቲ ጆራችሁን ስጡኝ አሁን ጆራችሁ ልባችሁ ስጡኝ በጣም የሚገርም ሐዲስ ነው تعبد عابد من بني اسرائيل ገና ከነቢያችን በፊት የነበሩ ህዝቦች بني اسرائيل አንዱ عابد ነበር ለ60 አመት ለ70 አመት አንድ ወንጀል ሳይሰራ እኮ ነው በቃ መስገድ መጾምና አላህም ይወደው ብቻ ስራ እየሰራ ለ67 አመት ይቆየ ሰው ነበር አሉ። تعبد عابد من بني اسرائيل فعبد الله في صومعته 60 عاما በዛ እሱ ዒባዳ የሚያደርግላት አንድ የመነኮሴ ቤት አለች እዛ መስጊዱ ነች ለሱ መስጊድ ነች እዛ ሆኖ አንድ ወንጀል ሳይሰራ ለትና ቀን ለ60 አመት አላህን ተገዛ ይላል። أجرمتشو تجزأ نعم وأمطرت الأرض فخضرت زناب ورده أرنغوالي هنا شمريتالو فأشرف الراهب من سوءمعاته عندك أن كزاك مسجدبت مسجد ورد على النودتاج فقال لو نزلت فذكرت الله نا تنش ورجستي بوتانك أيري تنش لالله عبادة بست بلو ورده فازددت خيرا بزو أجر أغنيان له بلو ورده مالتنو فنزل ومعه رغيف ومعه رغيف أو رغيفان عندي تنش دابو يعني كنت أتيا متهل دابو يمولت هولت يتقرط دابو بكيسو يزو كزاك ترارا وانتنو عبادة ميارقبت بوتا ورده عليه فبينما هو في الأرض لقيته امراه ان هلت يعني قرط يهونو يتقرطو دابو ناتشو بكيسو ارغو ود تنو سيغبا تنو انغدي اسو ليبلا نو يعني كمسجد وردو تنش استي مريتو بمولو جرين سلو هوني ارنغوادي سلو هوني بزام يهدكو استي عباده لارغ بلو نو يوردو ان تنشو دابو يزو سي ورداله يقول لقيته امرأة عندي سيت اغنيتشو علي فلم يزل يكلمها كسوغا اي تنقاقره وتكلمه يجعو تتال تجعو تواليج حتى غشيها عجبا سلسة امت بعبادة ينبرو سوكونو عندي سيت لمجمريا بفيتو اقات امتشونا اناقرات تنقرتشو فققالج فققالي بزينا ودكالي غشيتها يعني ايش جامعها سبحان الله العظيم سلسة امت عندي ترك عسى يسالف قانون سيس ام ليلتون سيساقد عندي شيطاني هون تشوسيت أجن يشونا سويو دمو يسيت تمات نبرو أياكم كذب هلا زينة درجات مالتنا عند عندنا قرد تزالين وندمو شو دري لسان هيد بقى جن استي هن شمرنا بوهلا نقرأ شو اللو أهون غشيها يعني زينة درجة كسواقة ثم أغمي عليه بتقام تقعد أنا قعدوا بتقام تسأتي بتقام الزننا بإذنتنا بمقعدتنا زي تنسى فين تهون ودك عليه مكنياتهم بهوتو عند لما جمرا قزي هاتياتي هذا الرقنو ودك أنا فين تهون عليه فنزل الغدير يستحيم أنا ودنتن وردي لبسون انتنو قلاون لما تتقبلو عند ونزن برزانا انقري جنابه هون ولا هون تنجسكو وردنا قلاون لما تتقبلو سي ورد علي فجاء سائلون عندو لما يمتا فأومع إليه كربلو باكن يربون يالألو فأومع إليه أن يأخذ الرغيفين كذبها لمن هذا الرغ سويو ياتي بتاشي ونچو كنطات ونچو دابو ሁለት كنطات ينبرون دابو لمسكينو ሰጠው ማለት ነው እንግዲህ ዚናው ከባድ ነው ይቺ ግን ትንሽ ነች ሁለት ጉርሻ የምትሆነው ዳቦ ለምስኪኑ ሰጠው አለ طيب فاومع اليه ان ياخذ الرغيفين ثم مات እንግዲህ በጊዜው ሞተ ሰውየው 60 አመት ዒባዳ ያደረገ عند كان زنا درجة عندنا عند تبتاش هنا تشو دابو لمسكين ست أسو نزي سوستا ترسو تنجري موت أسويه فوزنت عبادة 60 سنة بتلك الزنية سلسة أمت عبادة درجو بعند ميزان أسكمت وتنا ياتش زنا درجة دمو بهول الثانية وميزان سيا سيا سيا أسكمت وات فرجحت الزنا بحسناته يسلس أمت طوري سرون عبادة درقو ياتش الزنا يسكمتوات السوا كبدتا قنيتنا نزات رطر سرى سراتشو بلو بكا بننو مكنياتهم يا نقر ودتاش ورد مالتنو زنا درقو ودتاش وردنا ميزانو بشي اتف يزناو ونجل بلت ايلالو تمام ثم وضع الرغيف الله اكبر بزا حسنات يلبتنا بتقام بلا يبرر انتنو يعني وزنو بتقام خفيف هونو ياتشي دابو يتصدقات امطوتنا ازا حسنات يلبت بوتا سياس كمطوت عليه ووضع الرغيف او الرغيفان مع حسناته فغفر له سبحانه وتعالى ياتشي بتاش انتنواك خبز ويم دابو لمسكينو يسطي بزا انتن اجر ياللبت بوتاسياس كمطوات زينا ودلا اي برو طفا ياتشي نجر يسماينا يمريت ميزانا متاچنا قچ ادرگچو بسوا بيتشا الله جناس گباو يلالو وهذا الحديث يا اخواننا حديث صحيح عند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ مايك تكأمو ويس مايك لكأو يا جماعة الخير. أستاذ يسمونيا أستاذ أبو محمد. أستاذ أبو محمد تكأمو إن شاء الله من طلع إنجرين دا مايك أمو نار قال إن شاء الله يا جماعة الخير بس تتليون إشلال. أستاذ أبو محمد قالو قالو عندنا استوينستي أستاذ تنش صبر نرجع يا جماعه الخير ما شاء الله حجاجوا عطوا الاستاذ ما يكون لك قالوا السلام عليكم يا جماعه الخير ايشي وندموش تنش لي تشمرنا بزي حديث نقرسالن انغدي من يقماني على قمان نو يقماني ويس اني انا ودكوت يت نو يدرسكوستي مندنو يدرسكوت عند قال سيصافولي أبو أنيس مايك فري. السلام عليكم. ያው 60 ዓመት ኢባዳ ሰርቶ ዚና ላይ የወደቀው ሰውዬ በመጨረሻ ላይ ያን ዳቦ በመስጠቱ አጅሩ እንደገና ጨምሮለት ማለት ነው። ያው ሰፋ አድርገው ነው ያስረዱት። አጅሩ ጨምሮለት በዛ የተነሳ ጀነት እንደገባ ብለው ይሄን ጨርሰው ነው ያቆሙት። ሰላም አለይኩም። እሺ ገብቶኛል ኢንሻአላህ። ስለዚህ እውነቴ ነው። እኔ ያልኳችሁ ምንድን ነው፣ እኔ አንድ ጠባይ አለኝ በሐዲስን በተመለከተ እና ይህን ጠባይ ብትወስዱት ወላሂ ብዙ ትጠቀማላችሁ። ምንድን ነው፣ የፈለገውን ሐዲስ ይምጣ፣ እኔ በቃ የምጥረው ምንድን ነው፣ ሐዲሱ ሰሒሕ ነው ወይስ ሰሒሕ አይደለም፣ ሐዲሱ የነቢያችን ንግግር ትክክል ነው ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ሐዲሶቹ ብዙ አይነት ናቸው። ሐዲስ ضعيف አለ፣ ሐዲስ መውዱ አለ፣ ሙንከር አለ፣ ሐዲስ ሰሒሕ አለ። ነቢያችን ያላሉት ነገር ሐዲስ እያሉ የሚያቀርቡት ታውቃላችሁ ስንት አለ? 300,000 ሐዲስ ትክክል ያልሆኑ አሉ። 300,000 ሐዲስ የነቢያችን ሐዲስ ያልሆኑ ሐዲስ ضعيف የተባሉ መውዱ የተባሉ ሙንከር የተባሉ ሐዲሶች አሉ። አሕመድ ኢብን ሐንበል ከነዚህ አራት መዛህቦች አንዱ አሕመድ ኢብኒ ሐንበል የሚባለው ኢማም፣ እሱ ብቻ በጭንቅላቱ የሸመደዳቸው 1,000,000 ሐዲስ ነበር። ሱብሓነላህ፣ 1,000,000 ሐዲስ በጭንቅላቱ ያስቀመጣቸው ነበሩ። ኢማም ሻፊዒ ስንት ሐዲስ ያጠኑ ነበር? ኢማም ማሊክ ስንት ሐዲስ ያጠኑ ነበር? ቡኻሪ፣ ሙስሊም፣ እብኒ ማጃ፣ ያኒ ትርሚዚ፣ እንደዚህ የመሳሰሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሐዲሶች አሉ። ከነሱ ግን 300,000 ሐዲስ ያኒ ضعيፍ አለ። እኔ አሁን ምንድነው ማረገው? ሐዲሱ ሰሒሕ ሆኖ ካገኘሁት ወላሂ ወላሂ አንድ በሬ አምጥቶ ነቢያችን ይህ እኮ አውሮፕላን ነው ቢሉኝ አምናለሁ። የእሳቸው ንግግር ከሆነ በሬው ያይ በሬ ወይም ላም ይህ እኮ አውሮፕላን ነው ለእናንተ ነው በሬ የሆነው የምታያችሁ እንጂ አውሮፕላን ነው ቢሉኝ ቀጥታ አምናለሁ፣ የነቢያችን ንግግር ከሆነ። ስለዚህ ይህ ነገር አሁን ይደንቃል። 60 ዓመት ዒባዳ ያደረገው ጠፍተዋል። በአንድ ዜና ድምስስ ያደረገው አላህ ስብሃነ ወተዓላ አንዲት ትንሽ ሰደቃ መጣችና ዜናዋን ድምስስ አድርጋ ደግሞ ዘንቡን ገፍራ ጀና አስገባችው። አላህ ስብሃነ ወተዓላ አሕከም አልሓኪሚን የሚያደርገው ነገር አይጠየቅበትም። አላህ ስብሃነ ወተዓላ የፈለገው ነው የሚያደርገው። አታቁም እንዴ? ዚና የምታደርግ እኮ ነው፣ ስራዋ እኮ ነው። ዚና አንዲት ሴት ስራዋ እኮ ነው፣ የሴት አዳር እኮ ነች። እንዲያውም አንድ ሙፈስር አልሐዲስ ሲናገር ምን አለ? በዛ ሌሊት ዚና ስታደርግ አድራ ገና ብልቷ በስፐርም እየተጨማለቀ ነች የመጣችው አለ። ሐዲስ ቡኻሪ የጀማዓ ሐዲስ ቡኻሪ ሰሒሕ ሆኖ ሐዲስ እኮ ነው። ይህች ሴት ከዚና አልጋ ወርዳ ገና ብልቷ በስፐርም የተጨማለቀና የረጠበ ነገር ይዛ ወደ አንድ ወንዝ ሄደችና ውሃ ጠጣች። ከዛ በኋላ ስትመለስ አንድ ውሻ ነው ሀ ሀ ሀ እያለ መጣና ምን አለች? ይህ ውሻ እኮ እንደኔ እኮ ነው የጠማው። አሁን ማን ያጠጣዋል ይህ ሰውየው ይህ እንስሳ አላት። ያኒ ጫማዋን አወጣችና በጫማዋ አርጋ እስከሚጠግብ ድረስ ውሻውን አጠጣችና ረበና ገፈረ ለሃ ዙኑብሃ ኩሉሃ ወአድኸለሃ አልጀና። ምን ይሳነዋል አላህ ስብሃነ ወተዓላ? ትንሽ ነገር እኮ የሚያስደስተው ወላሂ አላህ ትንሽ ነገር ያስደስተዋል። ከዛ በኋላ ትልቁ ነገር የተሳሳትከው ደግሞ ድምስስ አርጎ ነጭ ያደርግልሃል አላህ። ስለዚህ ይህ ሰውየው እኔ አልደነቅም። ምንድን ነው ሐዲቱ ሰሒሕ መሆኑን አውቃለሁ። ነዓም የስልሳ ዓመት ጥሩ ስራ የሰራው አንዲት ዜና አበላሸችው፣ አንዲት بتاش يون كنتات يونش تو دابو متادمو جناس كباتشو ينهم لو حديث وندموش. وعن البراء ابن عازب قال جاء عربي للا حديث دمو عند قد ارتنيا متأنا ود نبياتشن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة باجروا اني الفلقم علم بزو منو منا منا اشكم عند طرو نجر استمرنينا بزات طرو نجر جنة عند جبا فلقالو هالي قد ارتنيا نو فلسفنا اياوكو قد ارتنيوش دقرنو دقنو ميادرقوت سلزي نبياتشن صلى الله عليه وسلم منالوت قال إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة نعم وفك الرقبة فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن الحديث إن أنت باتشرون ويتأيكوالو باتشرو نعم إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت لقد أعرضت المسألة نعم ما شاء الله أنت طلوت يا كرمت أيك هلو طيب انقدي ملسل ستهلو أعثق النسمة عند باريا نساء وتقالوت أتتشلم وفك الرقبة يعني فك الرقبة يعني عنده يتأثر انتن بإداء تأثره وين ببارنة يتأثر سو جنزب كفله نساء وتقالوت فإن لم تطيق هنا قرأت تتشلهم قنزب بوزي أسفلقوا له فإن لم تطيق ذلك فأطعم الجائع يرابو سو أندو أمس سجس تقر الشاستة أتقبو يتشم من أمس تبرم قالت تفج ماله واسق الظمآن يتأماو سو دمو هات الطاو أنا جنة قبال لهالوت من أين الحديث نوي والله حديث نو صحيح نو ونتاتشو نو دمو نبيه صلى الله عليه وسلم سلزي بقلالو جنة لتقن تشلالج بزو نقر دمو إخلاصي للونا كسنة يراك أدمو جنة لا يسقب باي تشلال إشي يمجر شو حديث يعني قزين دالو سدباتشو. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعم أخاه حتى يشبعه واندمو مالت ينثو باتو اندم مالا دالم يعني وندم إسلامي هنا وندم بإجوزه وده بيته همتته وين ببطعم وسده اسكميت أقب كابل لهوالو نعم يقول من أطعم أخاه حتى يشبعه وسقى من الماء حتى يرويه وهذا مو اسكميت أقب كاتتاو نعم بعده الله من النار 70 خنادق 70 سنة كجهنم يارق وعلى الله سبحانه وتعالى ما بين كل خندقين مسيرة 500 سنة يعني رقت مالت نو يعني 70 رقت يعني لمسالة 70 كيلومتر نبل وهم 70 رقت الله كجهنم يارق وعلى له إيان داندو رقت 500 عام بأجره يهد كم تشرسونه انقدي 70 بـ500 ستي أسقبه استي متاو 70 بـ500 سنبازاو سنتي هونال استي أسبوت 3500 عام بأجره متهد بات منقد كجهنم يارقوا على الله سبحانه وتعالى من هذا الرقسو يو عندو سلام عمتنا أبر لاو اسكميت أقب أتتاو اسكميت أقب بس ين كذا الرجع الله سبحانه وتعالى أبعده سبع خنادق ما بين كل خندق مسيرة 500 يعني 7 بـ500 7 بـ500 سنبازاو يهني هل آمت رقتي اللو يا رق والكنتنو سنتي متال 7 بـ500 3000 500 عمت يمهدبت رقت الله كجهنم يارق والمالتنو طيب إذن سبحانه وقال الحاكم حديث صحيح أن اندزي مساسلو ازي الناس كوم النازاري اندزي مساسلو حديثوش سلالو واندموش النأهوتوش حقيقة صدقة أهند تملكتات كهوني صدقة بزوغنزب ياسفل قال مالت أدلم ሰደቃ ብዙ ጥረት የሚያስፈልገው ነገር አይደለም ላኪን የልብ ጉዳይ ነው የሚታየው ለአላህ ብለህ አንድ ሰው ያኒ የሚጽፍበት ቀለም ካጣ ከኪስ አውጥተህ አንድ ቀለም ከሰጠኸው ያኒ ያው እሱ ነው የሚያየው አላህ እንጂ ያ ቀለሙ አንድ ብር ቀለም ብሎ አይንቀውም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ اذا نتصدق بالقول وبالعمل بالمال وبالقوه بالقلم بالادب بالكلام كل نجر بل بالتبسم فقد بمالتم يهن بتام بتام الله سبحانه وتعالى يمصفو انتنو اشي اني اقرطكو تهون عند بروجرام سلالاتشو نو انغدي وندموچ انغدي نغروني اني سكم تنغروني نبر يمقتلو ገና ነው ካላችሁኝ ግን ቀጥል ልቀጥል ኢንሻአላህ እስቲ ማይክ ሰውና ተፈልጉ ሰዎች ከመጡ ኢንሻአላህ እንጀምር ማይክ ፍሪ ሼክ ጎግል السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاك الله استاذ አጋጣሚ ሆኖ የዛሬ ኮኔክሽን ችግር አስቸግሯቸዋል የኛ ልጆች በአዲስ አበባ ያሉት መግባት አልቻሉም እና ለጊዜው ወንድሜ አቡ አብዱልሐኪም አለ እና ምናልባት ይህንን ፕሮግራማችን ለዛሬ ታስበውን የወንድሞቻችን ይዘን በአንድነትኑ በኔክስት ዊክ ላይ የቢቢኤን ሪፖርተሮችን ገብተን ከእርሶ ድረስ በኋላ ወይም እናደርገዋለን። ኡስታዝ መቀጠል ይችላሉ? እንደ አጋጣሚ ሆኖ መግባት አልቻሉም። ማናቸውም ኡስታዝ አቡበክርንም ፈልገነው ነበረ፣ መግባት አልቻለም። እንሻላ ጀዛኩላህ ኸይር። እሺ ሸህ ጎግል በጣም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ልቤ በሁለት ተከፍሎ ነበር የሚያስተምረው። ፕሮግራሙ ሊጀምሩ ይፈልጋሉ ማይክል ተውላቸው ወይስ ልቀጥል ያልኩ ነበር። አሁን ግን ኢንሻአላህ አላህ ያግራላቸው በመጡ ጊዜ ፕሮግራሙን ያካሂዳሉ ኢንሻአላህ። አሁን ትምርታችን እንቀጥላለን። እሺ እንግዲህ እስቲ ሐዲሱን እንቀጥልና እነቴ ነው ሐዲሶቹ ብዙ ናቸው፣ ግን ሁሉ ተጠቅልለው ምግብ አብሉ ውሃ አጠጡ፣ ከወንድሞቻችሁ ፈገግ ብላችሁ በልባቸው እንትን ደስታ አስገቡ። ይህ ነው የሚለው እስልምና ራሱ ተጨምቆ ይህን ነው የሚያመለክተው። ያኒ እስልምና በሙሉ ጭምቅ አድርገን ብናወጣው እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ ያኒ ተረዳዱ ነው የሚለው ነገሩ። እና እስቲ ይህን ሐዲስ ደግሞ በእጃችን ያለው ምን ይላል? ወአን አቢ ሁረይረተ ረዲየላሁ አንሁ ቃል قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. أنت يا آدم لج إني تاممي ستزيرج إلى الله. الله كونه الله يتامم عندي رأى الله يتامم قال له عندي يتامم عندي من المذهب قال لي انقري أن نقر تزالين واندموش عنده شيخ نو باقراتشن አርባ የሚሆኑ ተማሪዎች አንድ አመት አስተማራቸው። ያስተማራቸው ደግሞ ተውሂድ ነበር። ተውሂድ አስተምሮ ቅጥቅጥ ጠርጎ በቃ አስተማራቸውና ከአንድ አመት በኋላ ፈተና ሊፈትናቸው ፈለገ። ተውሂድ ብቻ ነው ያስተማራቸው፣ የአላህን አንድነት ምናምን እንደዚህ። ከአንድ አመት በኋላ እንግዲህ ፈተናው ተመልከቱ፣ የጽሁፍ ፈተና አይደለም፣ ሌላ ለየት ያለ ፈተና ነው። መጣና አርባዎቹ እዛ መድረሳ ቆዩና ايه بلو يالقسه متا القسنا بقى اندزي من نو شيخ ايه من نو ما نو من نو سلوت قال سماچو من دي الله اكو متوال الله اكو متوال ويني ويني ويني بلو يالقسال دما ششو كشيخو غا القسو مسكين الله متوال الله متوال بلو القسو الناس برسو دما يالقسال كذا بحالا تنش قينا استي يالقساچو الله يغفر لكم هداچوكو በጣም እንትን እኮ ነው ረህሩህ ነው እስኪ አለቀሳችሁ በዚህ ሆኑ አሉና በዚህ ግማሹ በዚህ አደረጋቸው። ሌሎቹ ዝም አሉ አላለቀሱም። እናንተስ ደረቅ ልብ የያዛችሁ እናንተ አታለቅሱም እንዴ? ያላለቀሳችሁ በዚህ ሆኑ ያላለቀሳችሁ በዚህ ሆኑ አላቸውና ያለቀሱ ሰዎች ወደ ግራ ወደ ቀኝ ሄዱና لمن دنو يعلق أساتشو ولا تشو أساتشو كو علق أسو الله متوال ولو كون يعلق أسو إشي إن أنت سلمنا تعلق أسو مالي إندي ما شيء الله يموتال بلنو من نعلق أسو طيب شيخو يعلق أسو إن شاء الله متوش يعلق متوشي شيخ بيعلقس يا من علماء متو بيعلق أسو ما شيء الله يموتال الله أي موتم ألو أنا شو كنا شو إن توحيدات شو بدم بندوهان دت أتتوك أن بلوا على شو إن الزاي يلا لك أسود مرك الله توحيد شرسات شوال إن أنت على كسات شو جن عند أمت ود ودوها لا تمر لسات شوال بسم الله بيا هون إن دجنا إن دادس توحيد لا استمرات شو نني إن أنت من ناتشو الله يموتال إن داله إن دزي بينا استمر كواتشو طيب شيخو ارسوكو الكسو بالكسس بموت شبلك بيا بموت بالكسو تالكسالاچو حقكو ايقيرم بلو استمارت يبالال اهون دمو يولاچو ان الله عز وجل يقول يوم القيامه يا ابن ادم مرضت فلم تعدني اني تاممي سات زيرج الى الله قال بارياو من الهلال يا ربي كيف اعودك وانت رب العالمين أنت تتمم أتموتم انديت اللي أنت زيارة درقال له أنت يا ألمات إلهي ونكوالي قال أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تعوده اندي يني باريا عبدو يمبالو ومحمد يمبالو تاموال قور بيتهنو قوادنيانو بيتسبنو ان السن كان زيارة سلالة درقلت لني اندنا فكنو متاسبو اقالي تامو لمن دنو زيارة لا دركلت عليه فلم تعوده أما علمت أنت يا نباري ألا وك من دي أما علمت أنك لو عدته لوجدتني مع عنده سبحان الله أنت يتممو سوية وكو زيارة بتارقلتك وكسوغا تغني النبر ما أنه يالو الله إزي استنكم يتشن لمقلت سفلق عنه واندموك الله سبحانه وتعالى لمسالي النبل شيخ جوجل تاموال لا سمح الله يعني عندما سالنا وفي تيلا يسلم يتاينو شيخ جوجل تاموال القلا يزو تاموال ببيته إني شيخ جوجل لما زير بي سهد كشيخ جوجل الله أغنيو الله عليه انديت الله بوتا اللو اندي يلوم الله بعرشنو يلوم طيب انديت كنتنو هنا كنتنو كشيخ جوجل يقويال الله قال انقدي الله من عليه يا شيخ جوجل يتأمموا هذا بتزيروا كو كسوقة تغني النبر عليه اندزي عليه نعم ولذلك علماء وش منالو عند سو ودي عند يتأمم سو زيارة لمارك بهد ببيته مهم بهوسبيتال كذا كتأمموا سو دعاء أرجلين مالت بتأم بلت إن يتمارسوا مهونون يوم يساوك أهلي الشي يتمامو شخ جوجل نو زيارة درقو إنيني هجي لشخ جوجل من اللوال لهو شخ جوجل إباكه دعا درقلين انتي يتلمدو إني لتمامو نو دعا يمارقو أدلم يمارق اللت قن يبلت أو دمو كتمامو دعا اندوس ديني يسجد دانيال من دنو مستيرو تاكالاتش من دنو مستيرو ين حديثو مستيرو لو زرته لوجدتني عنده شيخ جوجل يتاممو زيارة بالتارقلت كالسوغا تاقنين نبر من مالتنو علماءوش منالو هذه المعية كالسوغا تاقنين له مالت قنو لاي الله اللي نقري الله باكالو بنتنو سايهون كتمم سو الله كسو أي ليم إذن كتمم سو دعاء أرجلين كالكو كتى الله يقبل الله لمن كتمم سو الله سلال لما لتنو واندموش عقيدة شندا تبلا شو الله زاكوش بلوال ومبريزو الله بقون لايت قموال ما لتاد اللم بدون تكييف بدون تمثيل بدون تحريف بدون تعطيل منم نقر إجاتشنا الناس قبالنا الله كتاممو قا اندالي راسو نقرونا على الله سبحانه وتعالى سلزي كتاممو سو دعاء أرقلين مالتو بتقام تلك فيك هي اللون مياك أو هنجر مكنياتهم المعية. إيش معنى معية؟ مع المريض، الله مع المريض سله هنا كسوت ياك طيق إلى له بزو سوا يقوم هنجر أنتم دعاء درجلت لكن كسود مو الدعاء ساتوسد أتهيد ينجر لندن سو شكو أديس كونه هنجر إنديت عند سو لثام مو دعاء رجلني لوال إلى لا إنديوم يبلته يسود على أنت يبلت أنا وكناتهم بقولنو الله سلاله يردوال يقبل مالتنو. نعم. إذن نقول فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني تاقن ينبر عنده كبشتا ما سو تاقن ينبر عليه. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني باكه ربونيال أبلان بيست أيكه ألا بلا مال كنيالي. قال يا رب العالمين كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أنتي أنت ما تبلا ما يربهم من إلى حد الله من دي أنتي تبلاه الله وعليه. قال أما علمت أنك استطعمك عبدي فلا فلان فلن تطعمه؟ قال لي متو باك هربونيال أند دابو أند بر أمس بر بلو سلم منه انبيال الكم أو انقديه لنين انبيال كنجي للسواد اللهم إلال. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي للسنقوان عند قرشا ويم عند مساب التابلا ويم أمستبرو تسطهوكو يا أمستبرو يسطهوكو إني قاتا قنيو نبر إني كوني تقبلكو تكسو بفيت إني تقبلكو تنا أسك أمتشو يهدمو لانتنو بي يوم القيامة كسطه نبر علي. يا ابن آدم اندقنا يا ابن آدم استقيتك فلم تسقيني وهذا الطن بيه باكو هذا الطن تأمتن يالسلي على تطمالكين. قال يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين أنت ما تأيت أمهمها عندما ما تتطم ألو. قال استقاك عبدي فلان فلم تسقيه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. إيش معنى رواه مسلم؟ ما نقرن يا رواه مسلم مالت من دنو رواه مسلم مالت نقراتشو كقرآن قتلو يالو صحيح نقر بخارنا مسلم يزقبوت حديثنو بخارنا مسلم يزقبوت نكتب عليه ويم انداتشو كنسو اندو يمزقبوت انتن حديثنو كتب عليه اينهن شفنه جورهن شفنه لكن دا قرآن ارقه تقبلو حديث صحيح نو. سلزي أهون يالو الله سبحانه وتعالى باري نعم لمن أقلين تامو أتهدم لمن أقلين أبلان سيله انبتل الله لمن أقلين أتتعين سيله انبتل الله كنقو تغنيو كون ببار يالو انقدي أنت بفيت يالكوتنو يعني مانين يوم نقر صدق أسد تساد كتا بالله إجنو اميودك أو بي هالهنا يهن نقر لبه صدق أسد تساد لبه يمتسد أوسو أتي أتملكت السن فرنجنو تقرنو وندمهنو زمدهنو تألاتهنو قد يلم قنزبو ستنا الله اجسي ودك أنتم تتأيقو نقاء فقيرونا دلم لا الله نو يا ربي نعم عندك زي لفكر ست بلهنج ست اتشانبر يتالي أبشر كنيقا هلي إنكا إلحال. طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق. تصوروا حديث دمو بدم بتملكوت وندموج بمجمر درجة حديث سبحان الله رواه البخاري ورواه مسلم أنكر هنا حديثنا جن سموتنا جناسات سموت آمنت به بلو جناسات سموت حديث بس أمن يالله تكبي يالله بلو مكناتهم رواه البخاري ورواه مسلم. من إلى الحديث يقول بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فيه فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. شوفوا رواية وندنا ويلال رواية أخرى سيتنا ويلال نمت أبتالن فنزل البئر فملأ خفه يا انتنو وشاو ها ها يا لسي متا ارن انين لتماهو تنين لتماهو بلو خوف مالت شاماو اوت انا وهاك اتو اتتاو لوشاو اتتاو مالتنو ثم امسكه بفيه حتى رقى فسق الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله ينو الشاتتا قالت نعم إن لنا في البهائم أجرا دي حتى انسسا بنات اتطال انسسا أجرا لك بلو تأيك واتشونا. فقال في كل كبد رطب أجر كل هوتي اللو نقر قندان هوتي اللو وها كتتهو كتتهو إن شاء الله أيت إن شاء الله وشا إن شاء الله أهيا يفلقون انكراريت ويم إباب هودي هذي إنا بوهنا بنفس منور من نيوم إنسسا مقب ويمتت كستهو الله سبحانه وتعالى تقبله اسكسبت موتوشي اسكسباشي أسدقو إستهال إلال. طيب كذا قطلو وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره سبع تنقرش هاللوال نبيات اكبرو لا يكتش بلو يالي يمواشو سو يهن نقرزم بلو يكتلالالو كنزي سبع تو أندو مغنيت اللبه انقرياهون سبع تنقرش هاللو كنزي أندو كادرك موتنا كبر وستقبع زنبلو نقدو يهدال يكتل لالو. نعم وهو في قبره من علم علما اللهم اجعلنا منهم يا رب والله إني يستمر كواتشونو مسكروا لين الله زند نجي يا ربي يسويو أستمرنا بلاتشو مسكروا لين إني سموت لزل ألم سكيوم القيامة يا استمر كواتشو نغير يقتلال يقتلال يقتلال يقتلال على عرفت اسك قيامك ان يقتلال نغيرو علم. نعم من علم علما عنده يهنو علمي علم سو اسك يوم القيامه بقبرو يغرفبتال انغدي اجر او كرى نهرا ويم دمو عند ونز يعني يقفره ويم دمو ونز اندمي هد كادرغه او حفر بئرا ويم عند كوريك أفرو يعني يقترو يمندرسوش بمولو كزا كتطو مالتنو أو غرس نخلة أو نخلا عند يتمر زاف تكلنا زافو أدقي تمر ياوت قلب يأمت هلت قزي تمر سياوتا ما ننجوم سومتو كتمرو كبلا إلال أو بنا مسجدا ويم دمو مسجد كسرا أو ورث مصحفا ويم عند كتاب بسعودي عربيا هاي أمس تبرنو متشتو عندي الكتاب مصحف مصحف قرآن يعني يهن نقر قستو لميك أراسو كست عيلا استيزي انكم تنش عن نقر لنقراتشوني بفيتم نقر ريحشون ببر رستاتشي هونال بطامي قرماتشوال عند كامباني أسرا سدس آمتي سرهوبت كامباني سكرتاريال ديبارتمنت يميبالو نبرنا كنيغا ميسرو ينبرو عند غبصاوي عند باكستان ناتشو نا غبصاويو يا عرب كفل يا عربينيا كفل تايب يمتال تلكسيل كال منامن يعني عرب ديبارتمنت يزال يا باكستانو دومو انجلش ديبارتمنت يزو بزي نغواز نبر اهون عند قن سويو باكستانو زتن أمتنو أسر عند أمتنو أبرني سرانو سو يومين أدرقات هكا اللاتشو دموزو كبت أمتكتنو دموزو باكستانو قبسيو يسو سوست إتفي هون عالنتنو يعني دموزو أهون يا قبس أو يسو سيجارات إسال بيك أنو هلت ويم سوست باكت إسال دي ما تقول هو تشين سموكر يعني سيجارة بسيجارة يلوكوسنو مهدو أهوني باكستانو دموزي قبلنا قد تهيدو عند مصحف قرآن يغزال بيورو كونو عند مصحف قرآن يغزالنا عند مسجد لايت قال لي عرقاتال تمام؟ طيب ولتن ياوري متأنا دموزي كبرنا بهاي أمستبر عند مصحف قرآن إجازنا ليلة مسجد دموطال يرجعتال تصوروا أسرع عند أمت بأسرع هول التور بالتبع زاوسنتي هنا استي أسرع هول التنبرس أسرع هول بأسرع هول متو أربع راتنو أعلم متو أربع رات مصحف متو هاي عند متو هاي عند مصحف قرآن بثلايو مسجدوش أسكمتو كزا سراوسي شارس كسعود عربية ودى باكستان هيدي أهون لب بلو متو هاي عند مصحف قرآن سنت سولي كارالتنو بزولي كارالتنو مصحف قرآنو أرجتو أرجتو ويمدمو يعني جزي بلاتنا جزي وسدو تكرددو اسكميت قال بقربت حرفنا بقربت فيدل لذا باكستانو اجرو يتلالفنو اغرماچو اغرماچو است والله بيورو هاي امست بر بتشا عند مصحف يغزانا عند مسجد لا يطلوا لذا يرسوال خلاص انا ያሉ መስጂዶች በሪያድ ከተማ በሙሉ ደረሳቸው ወይም አብዛኞቹ ደረሳቸውና አንዳንድ መጽሐፍ ቁርአን የሱዛል መጽሐፉ ቢያንስ ቢያንስ 30 አመት 20 አመት ምናምን ሊቆይ ነው ምክንያቱም ብዙ መጽሐፍ ነው ያለው እስትንብል 10 አመት ቢቆይ ከዛ ተቃላደው ቢጣል የኔ 10 አመት በመቶ 21 መጽሐፍ ቁርአን በየቁርአኑ ደሞ ስድስት ሺህ የሚያህል አያ አለ በስድስት ሺህ ደግሞ ስንት حرف አለ የሆኑ ሉቆጥራቹ ትሪሊየን ነው ሚሊ ወላ ቢሊዮን ነው የሚدرسው ለፓኪስታኑ አጅራለው ወዳቹ ጠልታቹ ይህ ነው የሚለው ሐዲሱ እሺ እሺ አሁን አንድ ቀን ያ ግብጻዊ አሾፈበት ምን አለው አንተ ዝም ብለህ ገንዘብት ከስራለ مصحف عندي سعود عربيا مصحف يلم بلو حال نو الو كذا بحالا من الو تاك قال لي باكستانو وندمي سعيد الو سعيد نو سمو يا انتو جبسيو انت بيقنو سنت باكيت تاتيساله الو هلت تاكل 3 باكيت طيب سنت نو واغاو عند باكيت 5 بر 15 بر تاطفاله بيقنو الو 15 بر انا 450 ريال للسيجاره تطفالها له دمو للسيجاره انلم غرورهنا انجته يمياقطل يسامبا بشتانا ينقرسا بشتا يميامطا يا اللهن قطا بيقنو يميوردبه بغنزب يغزح سيجاره تطيساله اني كن بور 25 بر بتشا نو لمصحف والله ادنى الززو لما ناقر هالشالم اني انقدي يسمى هوني يا سعيد الكود انت كو باكستان وهون اشنفو هالمالتكو قلالنو يا الله انقود اكونو يمي وردبها الكود لما نالي ايا شوف كاد اللم مصحف قرآن قستو بمسكيد سيتقل انت كو ايا تاشوف ببتاله من دنو مصحف تطوال بلهنو يمتلو انتس اردت متو امسا ريال بيورو اسافي ያቃጠልክ አንጀትንና ሳምባህን ተቃጠለው ብለን ሁለታችን ራስ ራስ ስንመታው ተነስተህ ሄደ በቃ እና ወንድሞች ነቢያችን ምን ይላሉ አወረተ መስሐፈን አንዲት መስሐፍ ቁርአን ገስቶ ባንድ መስጂድ ጣል ያደረገ ይሄን በጣም በጣም እንትን ይላላሉ طيب እና او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يا الله يدمو اهم بزماناتشن غزي هايغنيم عند صالح هنا ولج تتو يموته يستغفر له بعد موته كموته بهالا بتام استغفار ميابزالت لج كتوي انزي سبات ناتشو انغدي انزي اهون يتقسناتشو سبات نغوروش كنسوستي عند ارغنا بقبر واستغفته اسك قياما كن اجرو ايغرفه ايغرفه ود قبره متالحال يتونچ قلال واي متلوات استي نغروني كسباتو قلال يتبالو مندنو ماشي لتكساچو علم عالم يعلم الناس او كرى نهرا او حفر بئرا أو غرس نخلا يعني زاف يتكلي ويم عنده انتن اتكلت ذي جبس جبس منا من ذي سندي منا من يتكلنا انسسا وف مطو يمي بلا كذا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له بعد موته يقل له مصحفي مثلاً يعني هذا لم او اهون ان انت يهن قرب شنقلاتاتشو مطو ياك الوي ياك ايوه نو عند مصحف عندهم يهمست برسله يه يملك فهد قنجه هنو مصحف قرآن السنو انجي با أسر بر مكو عليه با أسر بر مصحف عليه با أسر مستبر المصحف عليه سلزي عند كتاب بيورو انت أمس الشي دولار دموزو مصحف بنا انت سنتنو مشيط او اندموش مصحف عليه يمشيط بأمريكا ولا بكندا سنت الشيطال سنقرون عند مصحف قرآن سنت الشيطال أتاكوتو مكناتو متو إيش متو متو دولار هيا دولار إيش هيا دولار استنبل عند سو أرات الشي أمست مشي أمست الشي أرات الشي دموزو بيورو هيا أمست دولار أو توتو عند مصحف باند مسجد ألبيارك من يقودوال يقودوال واندموج هيا أمست دولار مالتوكو هيده عند 5 كيلو تفاح و 6 كيلو تفاحنا برتقال متجزابت نغير كونو بيورو عند مصحف غزته باند مسجد متال منم غدات يلو كفلك دمو يبلط دمو لنغره يا عند امت 25 25 يا عند امت ود اديس ابالك والله مسجدو تشالو مصحف قران ليلاتشو بتستس بلو يارجه مصحف يالله لمقرات سيفلغو وندموتش كوش بلو مصحفنا قرآن ما ياتو علي علم لعرفت ستهد هيدنا ويم كزيه زهيد ويم زا ستهد مصحف قرآن يتنو مشتو انديوم زا ركاشنو تهدنا أسر مصحف تغزارنا بأسر مسجد هده ويم دمو بي مسجدو همستا همستا سكمت لمن بزو مسجد مهد ما يسفلقم أسر تغزارنا بهولت مسجد تسكمت علي سنت سو متولي قرانو بزي سنت سو سنت سو انا مصحفو اسكم يارج كم قرادد لانته انتن يمطالحالو نبياچن اندزي نو ميلو يالو طيب قال الحافظ تقدم ان ابن ماجه رواه من حديث ابي هريره باسناد حسن نعم اندزي لال سلازي وندموچ انا هتوچ ازي الناس قمنا تنش أمس دقيقة ويم سبعة دقيقة عند تلمدو شاهي وها أنتقطعنا كذا وهلا ويم أرستم بتملكته ويم دمو للا يتياك إيه بر نكفتلن لله والله إسكهون يتبالو يسدك أقداي لب يالو سو ونتنو كزاري جمرونو ويم عند قر الشاهد هيدا لم يستهبلات ويم عند وها في الترجع أتقطع ويم دمو يعني كذا وها قسته باند غودانا باند وهاي لللبت نغر ويم دومو باغر انت يعني بزو نو يتتقسوا هون قلال قلالو نغر ويم دومو تنش وطا بله 3 غادنيوش كاغني فغغ بلاچونا سلام بلاچو ويم دومو وته اج لاج سلام بلاچو تيايزو تچبابطونا كذا وهلا اج لاجاچو ستلايو وا يعني يدرقه قتل كذا فدم يورد تقلالا ونجلاتشون إوردا سنت نغرو يتتقى سوزاري ماتا استي قلالون قلالون نغي استي بقبرناول استي قلالو انتنيالك بقى بتقلم قلال يمرتك كذا قطلو كبد لايالي دمو كذا قطلو ودا كباد تهيدنا دمو قلالو كادرغي الله لكباد ياغران لحال والله كفت لحال اشي يهن نغر انجدي ادران املو ሁለት ነገር አለ የምነግራችሁ ግን ከእርፍት በኋላ ነው እንዴት መሰላችሁ والله አሁን አኒ ምንድነው ሮብ ማታ ሄጄ ትልቅ ዳዕዋ ነበር ደማም ሳውዲ አረቢያ የምታቆት ሰዎች ደማም ኹበር የሚባል አለ ወደብ ነው ተቅላላ የሳውዲ አረቢያ ፔትሮል የሚወጣበት ቦታ ነው ፔትሮል የሚጣራበት አኒ ምንድነው የሚባለው refinery سنتر نو السو نا باند بوتا بيتشا خبر يمتبالو تنش من انتنش بزا بيتشا أسر شي إتوبيا وانالو بزا بيتشا بوتا بدمام أسر شي اللو بخبر أسر شي اللو ليون نتاتشو يا أسرا مستو يمي هيا كيلومتر نو درايف أرغا بأسر ديك أم تقبابت عند مندر نوكو عند كتمانو قن إريا إريا إلي هال أهون دعوة أدرقو اللي ننا هيتكو ودزا هزب بزو سيتوش بزو واندرش سباس سبو نا تنان تنان نبارين تلك دعوة زارين يقبهو كزا سوستكن إزا كويتشي زاري يقبهو نا إزا سينا قرون يهول السويتش تاريكنا قرون ينا حقيقة راسي ناكوت راسي بتقام ناكوات من دنو علمي مسات أو نقر كان نزي سويتشكو قوند قوند بتاسك أموتون زيرو كون يقبهوني ين نقر إن شاء الله وهكذا تطانبو هلا أجاوتها تشوالهو بتقام لتدنكونو لتكأنونو سلزي أهون استي ما يكو تقبلون ينا وهان تتا أنا جمعكم نتتا يميش أمر كالسل سدكا يش أمرنا ياسوبو بيه ما يكو تقبلون لالهو والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كسبع تدكيك عن ملسال إن شاء الله ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير سمع له جزاكم الله خيرا أستاذ أبو محمد عميراتين أستاذاتين إن شاء الله بتام قنجة مرتنا يستمرون أستاذ أبو أنيس أستاذ أبو أنيس وأستاذ شكالاتشو سأندك زي مايكو سدونا أستاذ أبو محمد يستمرون عندي تقلل يادر رقاتشو بتنقرون ترنو أستاذ أبو أنيس قالو وبليلوش أستاذ شكالاتشو يا جماعة الخير نرى دازيقا وأمة الله هتي مايك مصر تشيالش ومعندها شو هتو تشاكشنم ما شاء الله تقلل أرقاتشو نقابا وطايالك سلانا برد جزاكم الله خير أستاذ أبو أنيس مايك لأرسو توالو جزاكم الله خير السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السماء تشوال إن شاء الله أستاذاتشين أبو محمد الله بارك الله أرقوت يا رب العالمين عافية ورمولو أدرقو يا رب اسكزاو وقت معلوم اللهم مايكر اسكزاو درس راسين وقبين سايلو دعوان يسترالفو باتينا ياتشم كان ستمت ايكر منا بشهادة بحسن الختام يمشقاقرو اسكزاو درس قن منم كزكو كلو افات الله تبقوت ينن سر عندك انم سايقرطو عندك انم دكمن سلاچن سايلو اسكا غبو درس ميادرسو الله هرغوت يا رب العالمين الله يقيلن نو ملو والله الحمد لله كدرسون باشاغاري بتغبار يايوتن لنيا مثالي سيسطون والله بزو غزي ين حديث بزو غزي سنت سمتنوال بزو غزي دنيا قرارو هنيتا نو ميليهو مثالي مسطتو لا نو ميليهو ምሳሌ ሲሰጥ በቃ የተለየ አድርጎ ያቀርባል ሞር ልባችን ውስጥ ይገባል ለመስራት እንነሳሳለን የረሳውን ነገር ተግባራው ለማድረግ ሁላችን እናስባለን ወላሂ ሁላችንም አሁን ቁርአን ገስቶ ማስቀመጥ ወቅፍ ማድረግ ጥሩ ነው መሆኑን መቸል ድሮ ሰምተናል ግን እንዲያሁን አቀራረብ ቀርቦልን ያቃል አበደን ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ ሁላችንም ማን ነው ቁርአን መግዛት የሚያቀተው በተለውጭ ያለን ሰዎች በአገራችን ላይ በጣም አስቸጋሪ ነው ገንዘብ እንኳን ለቁርአን ገስቶ ቁርአን ገስቶ ማስቀመጥ የሚበላው የሚጨንቀው ብዙ ነው ያንን ዛትተን እኛ ግን አልহামዱሊላህ በብዙ ነገር ተፈትነናል በልብስ ብዛት ተፈትነናል ምግብ በመጣል ተፈትነናል በብዙ ነገር እና ያንን እስቲ እንደው ወንጀላችንን እንደው ለማጠብ በአንድ በኩል ወንጀል ስንሰራ በአንድ በኩል ደግሞ ትንሽ እንኳን ባላንስ ለማድረግ እንደነዚህ ያሉት ነገር ለማድረግ እንሞክር ቁርአን ቶር እንኳን እንደው እንትን ብንል 3 ወር 4 ወር ቆይተን አንድ ሁለት ቁርአን ገዛ አድርገን መስጂድ ላይ ጣል አድርገነው እንረሳዋለን ሴንተሮች አሉ ልጆች የሚቀሩበት አንዳንዶቹ ቁርአን የሌላቸው እነሱም እንዲቀሩ ለነሱም ሰጠት ብናረ ቁርአኑ ተግባራው ላይ ሆኖ ከተቀራ ማሻአላ ጥሩ ሆነልናልና በተለይ ሀገራችን ብዙ መስጂዶች አሉ። አሁን ሀገራችን ስንሄድ መስጂድ ሲንገባ ሱብሃንአላህ ትንሽ ቁርአን የተሰጠ እንደሆነ ያንን አዲሱን ቁርአን ዝግት አድርገው ያን በጣም ለስንት አመት 30 40 አመት የተቀዳደደ ቁርአን ነው የሚሰጡ። ስለዚህ ያ ምንድነው ወደው አይደለም ቁርአን ስለሌለ ስለማይገኝ ያንዳንዳችን በህርን ቁጥር አዳዲስ ቁርአን ብንገዛላቸው ለህዝቡ ያንን በጣም እንትን ያለውን ወይም በሳት አቃጥለው ወይም ይቀበር ተቀብሮ አዲሱን ያወጡት ነበር። ቁርአን ስለሌለ አንዳንድ ጊዜ በጣም ቅድድ ብሎ ለማያዝ ሁሉ ያስቸግራል በየመስጂዱ ስትሄድ። ያንን የኛ ኃላፊነት ነው። እኛ አላህ ሰጥቶናል ገንዘብ ከብዙ ሰዎች ለይቶ ገንዘብ ድሮ ያልነበረን ሰዎች ዶላር እንድንቆጥር አድርጎናል። ይሄ ማንኛውም ፍትና ነው ካላህ ዘንድ። አላህ ሊፈትነን ይሄን ያደረገው አላህ ምክትሎች ምንድነው ባለው ኃላፊነት ሲሰጠን እንዴት አድርገን እንደምንይዘው ሊፈትነን ነው አላህ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ምላል وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه በዛ በገንዘቡ ኃላፊነት በሰጣችሁ ገንዘብ ስጡ ይለናል። مستخلفين እኛ مستخلفين ነን። ገንዘቡ የማን ነው? ያአላህ ነው። እኛም ያአላህ ነን። ይሄን ገንዘብ እንዴት አድርገን ትሪት እንደምናረጋው ሊፈትነን ነው ገንዘብ የሰጠን እንጂ ከማንም የበለጥን ሰዎች አይደለንም። እኛ ከማንም ተሽለን አይደለም። እኛ ከማንም አዋቂዎች ነን አይደለም። ገንዘብ ለሚወደውም ለማይወደውም ይሰጣል። ለካፊሩ ለሙእሚኑም ይሰጣል። ስለዚህ ይሄን ገንዘብ አሁን ህይወታችን እንዳለች ሳንታመም ሳንደክም ምን ሳንል እየቻል ሳንደህይ ከሰጠን አላህ ይቆጥርልናልና ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። የዛሬው درس ወላሂ ለኛ በጣም አስፈላጊያችን ነው። ኢንሻአላህ ሁላችንም ከልባችን ገብቶ ተግባራዊ እናደርጋለን ኢንሻአላህ። እንደው በየወሩ አንድ ቁርአን እዚህ ሀገር ችግር የለም እናቃለን። እዚህ ሀገር ችግር የለም። በየመስጂዱ ብንሄድ ቁርአኑም እንዳገራችን የተንገላታ ቁርአን አይደለም። ብዙም ይቀራበት ሰው ስለሌለ አልተንገላታም። ልጆችም ብዙም ስለማይይዙት ብዙ አይንገላታም። አገራችን ግን ቁርአን የለም ወላሂ። አሁን አንዋር መስጂድ ገብታችሁ አይታችኋል በየመስኮት የተቀመጠው ቁርአን ያሳዝናል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በየርንበት 10 እንደው በየ ቪዚት እናደርግ 10 ቁርአን ብንገዛ ምን ይጎለናል? 10 ቁርአን አንድ መስጂድ ላይ ሰጥተን ብንመጣ በሚቀጥለው ደግሞ ስንሄድ እንደሱ 10 15 20 ብንሰጥ በጣም የተሻለ ነውና ይሄ እንግዲህ ቀላል ነው የተገኘነው። ሌላው በዒልም በተባለው ጉዳይ ይሄ የተለዩ ሰዎች ናቸው አላህ የሰጣቸው። ዒልም እንግዲህ ሁሉ ሰው ያገኘው ዒልም አላህ ለخصصው ለመረጠው ይሰጣል። በዒልም በኩል እንግዲህ እንደምታውቁት ሁሉ ዓሊም ሊሆን አይችልም። ሌሎቹ ውሃ ማውጣትም ሆነ ምንድን መትከልም ሆነ ለፈለገ ሰው ይቻላል። ለሱ ሁሉ እነሱ ቀላሎች ናቸው ግን ለፈለገና ዕውቀቱም ላለው ነው። በቀላል ሆኖ የተገኘው ቁርአን ስለሆነ ነው ቁርአን ያተኮርኩት። ወባረከላሁ ፊኩም ግራጅ ካንዲ 7 ደቂቃ ነው ያሉት ኡስታዛችን ደርሶን አልደራላውኩም ማይክ ፍሪ። ወባረከላሁ ፊኩም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ተሰማው? ኦኬ አልহামዱሊላህ ኡስታዝ የረፍት ሰዓት አለቀ ወይስ አንድ ሰደቃ አንክ አንድ ከዚህ በፊት የተላከልኝ ቅሳ ነበር እና እሱን የሰደቃን ጥቅም በሚል ነውና እንዴት ነው ለህቶቼ ሼር ላድርጋቸው ወይስ ሰዓት አለቀ የረፍት ሰዓት አለቀ ማይክ ለልቀቅ እንዴት ነው ኡስታዝ ካሉ ልቀጥል ወላ የርሶ ሰዓት ነው? حاضر اوكي استاذ አንድ ጊዜ አንድ በኢሜል የመጣልኝ ነው የሰደቃ ጥቅም በሚል ነው እና አንድ ሰውዬ ይሄ ሰውዬ ኢጂፕሽያን ነው መስሪ ነው እና ይሄ ሰውዬ በጣም ታሞ ነበርና ወደ ውጭ ሀገር ይሄዳል ወደ ውጭ ሀገር ይሄድና አይ ቲንክ መስለኛል ለንደን ይመስለኛል ይሄደው እዛ በሄደበት ጊዜ እንግዲህ ያኒ አመሊያ ያስፈልጋል አሉት ኦፕሬሽን ያስፈልጋል አሉት ይሄ ማለት ልቡን ነበርና የታመመው ይሄ አመሊያ ያኒ ልትድንም ትችላለህ ላትድንም ትችላለህ ተብሎ ይነገረዋል ለሰውየው ማለት ነው እና ሰውየው በቃ እንደዛ ከሆነ خلاص ወደ ሀገር ይመለስና ያኒ ለሰናበት ፋሚሊንም ዘጓደኞቼንም ሁሉንም ዘመድ አዝማዱን ቤተሰቦቼን ተሰናብቼ መለሳለሁ ይለውና ለዶክተሩ ይሄንን መልእክት ይወስድና ወደ ኢጅፕት ይመለሳል ማለት ነው ከዛ በኋላ ከዛ በቃ ያው ሁሉንም መሰናበት ጀመረ خلاص ያኒ ወይ ሄጄ ይመለሳለሁ ያ ሄጄ እዛ ወቀራለሁ የሚል ነገር ይቆርጥና አንድ ጓደኛው ነበር ሱቅ ያለው እዛ ጓደኛው ጋር ይሄድና خلاص ያኔ እሱንም ሊሰናበተው እዛ ሄዶ በተቀመጠበት ከጓደኛው ሱቅ ፊት ለፊት አንድ የስጋ ቤት ነበር ስጋ ቤት ስጋ የሚሸጥበት ቤት ማለት ነው እና በዛ ስጋ ቤት ፊት ለፊት አንድ ሴትዮዋ ህፃን ልጆችን ይዛ መሬት ላይ ሰውየው እየቆራረጠ የማያስፈልገውን ስጋ ሲጥለው ያንን ትለቃቀማለች ሴትዮዋ ማለት ነው አጠገቧ ህፃን ልጆች አሉ እና ያኒ ይሄ የሚበላ አይደለም ጀስት የሚጣለውን ሰውየው ሲጥለው እሷ ከስር ትለቃቀማለች ከዛ ሰውየው ይሄ የበሽተኛው ከሩቅ ያያታል እንዴች ሴትዮዋ ምንድነው የምታረገው ብሎ በጣም ይገረምና ከዛ ሄደላት ይሄድና ያመራላት ምን ያረክሽ ነው ምንድነው የምታረጊው ሲላት ሙንዞ ያኒ ባለቤቴ ከሞተ ጀምሮ ያኒ ረጅም ጊዜ ነው የቲም ነው ያላት እና እነዚህ ልጆች ስጋ ቀምሰው አያቁም አትሊስት እንኳን ስጋ ባይቀምሱ ሽታውን እንኳን በውሃ አፍልቼው ስጋው የስጋውን ሽታ እንኳን እንዲያገኙ ብዬ ነው ትልና ያንን ስጋ ትለቃቀማለች ይሄ ደግሞ በጣም ሆዱ ያኒ በጣም ይስማማው ይከፋውና ለባለ ስጋው ምን ይለዋል خلاص مقدمني لنا لهلت عمت ገንዘብ ይሰጠውና ለዚች ሴትዮዋ ምን ያህል ትፈልጊያለሽ ይላታል ምን ያህል በሳምንት ምን ያህል ጊዜ ትፈልጊያለሽ ወሰጂ እየመጣሽ ይላትና ላ خلاص እኔ በሳምንት አንድ ቀን ይበቃኛል ትላለች ሴትዮዋ ላ በሳምንት ሁለት ቀን ስጣት ስጋ እየመጣሽ ስጣትና ይሄው ይልና مقدمን ይከፍለዋል ሴትዮዋ ለምንድን ነው ለባለ ስጋው የሁለት አመት አስቀድሞ ይሰጠዋል ሴትዮዋ በጣም ደስ ይላትና እዛው ጋር ሆና ያኔ ዱአ ታደርግለታለች ለሰውየው ሰውዬ ደግሞ እቺን ቻንስ በማግኘቱ ያኔ ሄዶም ሊሞት ስለሆነ ያኔ ላይመለስም ስለሚችል እቺን ኸይራት በማድረጉ በጣም ይደሰትና خلاص ያንን ጓደኛውንም ተሰናብቶ ወደ ቤቱ ይመለስና ከዛ ለቤተሰቦቹ ለልጁ ደግሞ በጣም የምትወደው አንድ ልጅ አለችውና በጣም ተገረመችና አባቴ አለችው ይሄንን ወሬ ማለት ይሄ ያመልያን ወሬ ከሰማህ ጀምሮ በጣም ከፍቶህ ነበር ከኛ ለመለየት ላኪን ዛሬ ደግሞ በጣም ደስተኛ ሆነህ መጣህልና ምን አግኝተህ ነው ለምንድን ነው እንደዚህ ደስ ያለ ስትለው ጊዜ አይ ዛሬ እኮ እንደዚህ ገጥሞኝ አትሊስት ከመሞቴ በፊት እቺን በማድረጌ ደስ አለኝ እና ለዛ ነው የተደሰትኩት ስትለው ጊዜ ያ አላህ ሰለሞ ልጁ ደግሞ በጣም ደስ ይላትና አባቷ ያ አላህ አለች ያኒ አባቴን እንደዚህ ያኒ ይሄንን ደስታውን ያን የዘላለም ደስታ አርግለት ለዚች ሴትዮዋ ደግሞ ባደረገው ኸይራት በሽታውን አንሳለትንናች ትንሽ አልጁ ዱአ ታረግለታለች ከዛ በኋላ በቃ ጊዜው ይሆንና የቀጠሮ ሰዓት ይሆንና እዛ እንግላንድ ሲመለስ ከዛ خلاص ለአመሊያ ያው طبعا ከአመሊያ በፊት ከኦፕሬሽን በፊት ደም ምርመራ አለ ሃርት ቢት ምናምን ሲያል ሰውየው እዛ ዶክተሩ ምንም ነገር እንደሌለው አየው በኋላ ሰውየው እንደ መብሸቅ ነገር አለና እንዴ እኔ እዛ ያኒ ምን አርገህ ነው ጭርስ خلاص ያኒ እኮ ዞር አለብህ በሽታህ ዞር አለብህ እና ያኒ ምን መድኃኒት አርገህ ነው የመጣህልኝ ለኔ ይለዋል እኔ ምንም መድኃኒት አላረኩም አንተ እንደቀጠርከኝ እኔ ቤተሰቦቼን ተሰናብቼ ነው የመጣሁት እንጂ ምንም እኮ ያ ያልኩ በሽታ ያ ኦፕሬሽን ያስፈልገዋል ያልኩ በሽታ እኮ የለም ጭራሽ ዞር አለ ብሎ እንደዛ ይነግረዋል እና ያኒ አላህ ይሄንን እነተኛ ይመስለኛል እነተኛ ታሪክም ያርገው ኡስታዝ ይሄንን ይጨምሩበታል ኢንሻአላህ እና የሰደቃ መስጠት ያኒ በላእን ይመልሳል በሚል ነው ወጀዛኩም الله الف خير ስለሰማችሁኝ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ማይክ ፍሪ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عبدين اندزي أنت قصص بزونة ولاتنا وبزو بزونة يعني اندزي قن يالتنا قرس لهنا نونجي دمو أبزان يوتشو ونتنا تشو لمن مسلاتشو أهون إنيا يزي سويو بشتا يفلقون بيهون كالله تشلوتا كل انتن أكوا بالنايو من يقتور الله سبحانه وتعالى؟ من يقتور وندموش؟ والله هو الذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. يا لو الله سبحانه وتعالى من دنو سرطان بنرو نكرسا بنرو كانسر بنرو الله سبحانه وتعالى بزي صدقة دست لتنا بشتاون أنسا من دنو لالله ميقتو من يميس دنكنا قرالي لا أبدا كالله تشلوتا أكويا من مما يسدنك نقري اللم بيتشاي من الناس دنك أو من دنو صدقة تلك بلاء دميانسا صدقة يفلقون بشتا الله هون كالو دميادن يهن نقر موك اللبننجي انديت صدقة تصدقو يسرطان بشتا ينبرو داني يان تسرع دلم يهن نقر يا الله تشلوتا نو سبحان الله عندو بفيتم نقراشو نبار تلك بشتا تلك بشتا يازو سو عيدنم يتبال سو عندي تآيا بلو تلكو بشتا وياسلك قبع الله فقاد يهنا قر يسمهو تيني كاسرا مس أمت بفيتنو لكن لني راسي تتكمي لبزو سو لبزو سو يمسد أتشو مكرناو ينقر عندي قماش آية كونش بقرآن من إلى الله سبحانه وتعالى يا دعاء من إلى يا من تحيي العظام وهي رميم أحييها إلى لمسالة اللك بشتا يهولت كلالي تفشل نبرو ويمدمو تلك ينك أسانا كانسر بشتا أنجتنا هودون يبلابت قزي نبر أعلم؟ طيب من بلو دعاء الرقم السلاتشو يا من تحيي العظام وهي رميم ينقر يازوت عندك أنقر ريحشو نبر يازوت تسافوتيه نقر من مالثنو يا ربي يموتي يبسبسي ودعا فريتك أيري هوتي يوتا سو رميمي هونو أشواي هونو ودا أفري تكأييري سقاو النات أنتو من لسه روح أسقبته إمتا سنساو قيتا أرلا من دون دموج سن موت كذب هلاك موت أفر هونن أقراتشن أفر يبلاو دود يبلاو ممكن أتنتاتشن بزا هوداتشن أفريكا إجاتشن أشيا ويمدو ملاساتشن ودا تشاينا لتفتات تني سقنا أتنت الله سبحانه وتعالى تسبسب بلو سبسبو هو تلبسو يوم القيامة ياسن الساقية تسوال الله إذن يه يموت نقر ياسن الساقية أنت قيتا يهن يموت يبسبس نقر ياسن الساقية يهن يموت تشوهودي ويم أنجتي ويم كلاليتي ما سن الساقية مشيك تهالنا استيت انا ستات مالت نو يهلو يتناقركو تاون السنو نقرو يا من تحي العظام وهي رميم يعني اتنت ودا افر يتلوت او يموت سو اتنت الناس قاو سبسبه روح اسقبتا يمتاسن الساقيتا يتشي يني هلت كلالت مفشلونا كتكمو جمهنو من يقتهل بلو دعاء درقنا له حاكيموش بمولو كونو ياك أتاتشو بشتا الله سبحانه وتعالى اندنبرو ملسو إن يا الله شولتا سماي سبات سماي ألم سسو ياسكو مقيتا كذب هلات ياك إيلم أرلم دي وانو نقرو دعاء وتملكتو يا من تحي العظام وهي رميم الله بشولتا كونو ميت أيكو يالله سلزي من مارلم إني أنثى نون لزي عين قصة السماء بزون تن أنثنا للم አልጠራጠርም። እኔ አምነዋለሁ ባልላችሁም ከአላህ ችሎታ አኳያ ዚሮ ነው ነው የምለው። ናም እሺ፣ እንግዲህ ወደ ደርሳችን እንመለስና እንዳልኳችሁ ዛሬ ከአስር በኋላ ነው ወይም አስር ነው የገባሁት እዚህ ሪያድ። ለሶስት ቀን ተኩል ወደ ደማም ነበርኩ፣ ኹበር ነበርኩ እና ብዙ ኢትዮጵያውያን እንትን ኮንፈረንስ ዳዕዋ አድርገው ነው የጠሩኝ። እዛ ዳዕዋ ሳደርግ ቆየሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንዳልኳችሁ ደማም እና ኹበር አንድ ከተማ ነው። የአስር የአስራ አምስት ሀያ ኪሎ ሜትር ልዩነት ነው። 20,000 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን አሉ እዛ። ግን በጣም የሚገርማችሁ ወጣቶች ናቸው አብዛኞቹ። በአዲስ አበባ ስንት ክፋት የሚሰሩ የነበሩ ማጅራት መቺ ምናምን ምናምን ወጣቶች እንደዚህ በቃ የተወቁ እንትን ነው። እና ምን አልኳቸው እኔ ከመሄደ በፊት ምንድን ናቸው ሰዎቹ ስላቸው፣ ወጣቶች ናቸው 99%። ስለዚህ ለነሱ የሚሆን ቶፒክ ይዤ ለሶስት ሰዓት ተኩል ሙሐደራ አድርጌ መጣሁ ማለት ነው። ማታ ሆኖ ትናንትና ማታ አንድ ምግብ ቤት ወስዶ እዛ ስንጫወት እና ስንበላ ወላሂ ሁለት ቅሳ ነገሩኝ ወንድሞች። እኔ እልቅሶዬ እዛ ነው የጨረስኩት። አሁን ላለቅስ አልፍ አልችልም። እዛ ግን እምባዬ በቃ ወረደ ወላሂ። ሁለት ኢትዮጵያውያን ናቸው። የሚገርማችሁ ነገር አላህ ስብሓነ ተዓላ ዒልም በሰጠህ ጂሃድ በሄድክ ወይም ብዙ ገንዘብ ባጠፋ አይደለም የሚከፍልህ። አላህ የደበቃቸው የሰተራቸው አላህ መኽፊ ያደረጋቸው ሰው የማያውቃቸው ገና ሲወለዱ ለጀና ብሎ የጻፋቸው ሰዎች አሉ። አንተ አሁን ቁጭ ብለህ በአንድ ከተማ በጎንህ ላይ ቁጭ ብሎ ሊሆን ይችላል የሰውየው፣ አታውቀውም። ደካማ ነው፣ ድሃ ነው፣ ያኒ እስከዛም ብዙም ዒልም የለውም። ላኪን ያዕርፍ ረቡ አላህን ያውቃል። ብዙ ተአምር የሰራ ሰው ሊሆን ይችላል። እሺ ሰው ያወቀለት ሳይሆን አላህ ያወቀለት ሰው። ሁለቱም ቅሳ የሰማኋቸው ቅሳ አይደሉም። በደማም ከተማ የተገኘና ወንድሞቼ ሲያናግሩኝ እነሱ የቀበሯቸው ሰዎች ናቸው፣ እነሱ የቀበሯቸው ሰዎች ናቸው የሚነግሩኝ። ታሪክ አይደለም። በልጅቷ ልጀምራችሁ። አንዲት እህታችን ነች የናዝሬት ነች ወይም የአሴላ ተወላጅ ነች። አሁን ሳውዲ አረቢያ መጣችና እንደ ሰራተኛ ሆና መጣች። 1500 ሪያል በየወሩ ትሰራለች። በነገራችን ላይ በሳውዲ አረቢያ ያሉ እህቶቻችን ብዛት ቁጥር ስፍር የላቸውም። ላኪን ማን ነው ቁም ነገር ያደረገች ብትሉ አምስት በመቶ አታገኙም። ስንት አመት አደረገች? 15 አመት። ምን አደረገች? አባቴ ሐጅ አምጠዋቸው የፈረሰ ቤት ነበር አስተካከልኩት። እህቴ ደግሞ ልታገባ ስለፈለገች ዳርክዋት። ወንድሜ ደግሞ ከሚስቱ ጋር ተፋቶ በቃ እንትን ክፈል ስላሉት ከፈልኩለት። እገሌ ደግሞ ትወልድ ነበርና ስትወልድ ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ ያስፈልጋትና ገንዘብ ላክላት። ከዛ በኋላስ እንደዚህ ያደረግኩ። ከዛ እንዴት የመሰለችው ሸጋ የነበረችው ከበበች፣ ቦርጭ አወጣች፣ ከበበች፣ ዱባ ሆነች። ትርፏ ምንድን ነው? ዱባ ሆነች። ገንዘብ ስንት አለሽ? ባዶ የለኝም ትላለች። ላ ፊ ዱንያ ወላ ፊ ልአኺራ። ይህን ነገሩ አንቺ ስንት አመት ነው ያደረግሽ በሳውዲ አረቢያ? ወላሂ 9 አመት ሆኖኛል። አገባሽ? አላገባሁም። ለምን? ወላሂ ሰርቼ ቤተሰቦችን እንትን ልረዳ ስለፈለግኩ። ምን አደረገሽ? ወንድሜ እስከሚያድግ ድረስ ትምህርት እስከሚጨርስ ድረስ እኔ ነው ያስተማርኩት። አሁን ግን ሰላም እንኳን አይለኝም። አንዲት አግብቶ በቃ መጥቶ እዚህ ሰላም እንኳን አይለኝም፣ ጠላኝ። አንቺስ? ወላ አጎቴ የእናቴ ወንድም ነበር፣ ቤት ይሰራ ነበርና ትንሽ ገንዘብ ስለጎደለበት ያኒ ስጭ ይላለኝና 18,000 ሰጠሁት። ገንዘቤ በዛ ጠፋ። እሱስ መለሰልሽ? አልመለሰልኝም። አብዛኞቹ በዚህ እድሜያቸው ያጠፉናቸው እህታችን ተበልከቱ አሁን የምነግራችሁ እህት መጣች በ1500 ሪያል ያኒ ተቀጥራ ትሰራለች ሰው ቤት ብዙ ጓደኞች የለዋትም አለዋት ላኪን ብዙ አትወጣም የሰራች ሰው ይደንቅ ነበር ገንዘቧ የት ያስቀምጣለች ገንዘቧ የት ነው ያለ ያሉ ብዙ ሰው ያኒ እንትን ያርጓት ነበር ጓደኞቿ በጣም የዲን ሰዎች ናቸው ከወጣች አንድ ቤት ነው የምትወጣው ከዛ ቀጥላ ወደ ትስራት መለሳለች ሰላተ ሌል አትተውም ሰላተ ዱሃ አትተውም ሰኞና ሐሙስ ትጾማለች ፊትዋ ጥፍር እግሯ እንኳን ተከፍታ አታቀም በዚህ ስንት አመት ሰራች አሁን ታመመችና መጥፎ በሽታ የምንለው ካንሰር መጣባት ሰው የመሰከረላት ነች ተቅዋ የዲን ሰው ነበረች አሁን ከታመመች በኋላ ሆስፒታል ገባችና በሙሉ የነበሩ ዶክተሮች በመጨረሻ ደረጃ በሽታዋ በጣም ከባድ ነው ብዙ ሺህ ገንዘብ ያስፈልጋል ብለው ሲነግሩ ብዙ ኢትዮጵያን ወንድሞቻችን በጣም ይወዱዋት ስለነበር ገንዘብ አዋጡና እስከ 100 ሺህ ነው 120 ሺህ ብር አውጥተው ለመስተሽፋ ለሆስፒታሉ ሊከፍሉ እያሉ ዶክተሩ ዝም ብላችሁ ገንዘባችሁ አታጥፉት ይህች ልጅ ልትኖር አትችልም ምክንያቱም ያ ሰረጣን የያዛት አልቀዋል መሞቷ ብቻ ነው ወደ አገር ላኳት አለኝ አላስ አሁን ወደ አገር ላኳት ምክንያቱም መሞቷ አይቀርም ልክ ዶክተሩ እንዳለው ደግሞ ሄዳ በአንድ ሳምንቷ ነው የሞተችው እና ወደ አገርዋ ስትላክ ወደ ሳምንት ነው አያቀ እንደዚህ ሞተች የተሰበሰበው ገንዘብ ደግሞ ተላከላት ማለት ነው ምንድነው የሚደንቀው ነገር በህይወቷ ታቃላችሁ ለዚህ 11 12 አመት የሰራችው ገንዘብ በሙሉ እኮ ነው ሰው ሳቅ እንዴት የመሰለ መስጊድ አሰርታ ዑለማዎቹ እዛ አስቀምጣ ኢማም መስጊድ አስቀምጣ በየወሩ ለኢማሙ ደሞዝ እየሰጠች እዛ ውስጥ ደሞ ተህፊዝ አልቁርአን ምናምን አድርጋ መስጊዱ እየተካሄደ ማንም ሰው ሳያቅ መስጊድ አሰርታ ይህን ነገር ከሞተች በኋላ ይፋ ወጣ ነገሩ አላህ ደሞ ለዚህ አይነት ሴት በጣም ስለሚያከብራትና ስለሚወዳት ያደረገችው መስጊድ ተቀብሎ ሲያበቃ እንደገና የተላከላት 120 ሺህ ነው 100 ሺህ ሪያል ወደ ኢትዮጵያ እንትን ሲቀየር እስከ ግማሽ ሚሊዮን ሆነና በዛ ገንዘብ ደግሞ ሁለተኛ መስጊድ አሰሩላት ማለት ነው ምን ትላላችሁ ወንድሞች ይህን ስሰማ አለቀስኩ والله ኢብራሂም ስራጅ መለፍለፍ ብቻ ነው አልኩት በቃ والله والله ሁላችን እዚህ ገንዘብ እንደ ብርድ ልብስ ተሸፈነን የምናድረው ይህች ሴት ማንም ሰው የማያቃት ሽፍን ያለች ድብቅ ያለች ሳይታወቃት ሁለት መስጂድ ተሰርቶላት እየተሰገደለት ነው አሁን ወነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول من بنى مسجدا بنى الله في الجنه ايش قصرا في الجنه መጀመሪያ ጀና ያስገባዋል እንደገና በወርቅና በአልማዝ የተሰራ 60 ሜትር ወደ ላይ 60 ሜትር ወደ ጎን የሆነው በአልማዝ የተሰራ ትልቅ ፎቅ ይሰራላታል ልጅቷ ሁለት መስጊድ ሰራች ሁለት ላልቅ ፎቆች በጀና ተሰርቶላታል መጀመሪያ ፎቆች የሚሰራለት እኮ ጀና የሚገባ ሰው ነው ስለዚህ نحسبها እኛ ከአላህ ተስፋ አለን ልጅቷ ራሱ አካሄዷ ይመሰክራል ማንም ሰው ሳቅ ያስር 12 አመት ገንዘብ ያጠራቀመችው መስጊድ ላይ ቁጭ አደረገችው ማለት ነው አላህ ደሞ ስለሚወዳት በራሱ ደሞ ህዝቡን ወፍቆ 100 ብር 50 ብር ያዋጡ ለበሽታዋ መዳኛ ብሎ እንትን የከማችሁ ደሞ الله دمو عند مسجد دمو كتش عدر رقلات آهون ولت مسجد يتسجد بات قرآن تحفيزي يهد باتنو السوابك أبروه هونو لازل ألم سنك تاقن يالاتش عقر ما تشو من دوش بتعب يتش إهتاتشن ستهون وند ما تشن دمو عندو يادي سابالي جنو منالون يسويو يا أخيرانجي يا الدنيا نجقر من ناجر أي ود من البرارو بمولو بدم ما ميالو سوش بمولو يا قتال يا الدنيا نجر كامتا كتسبة السبو تنستيه دال يا قتال يا هميتا نجر على طول تنستيه دال يا الدنيا منامن سنناجرو زميلال يا أخيرا نجر يجمرنا يا أخيرا بتشاين ناجران أنا سويو لكن ده هتاشن كمسجد عندي تركعة ألفا تاقم يصومال يسجدال سوي ردال عندهم منالو عند سرا قرآن يقرأ ياسقرال علمي يسطال باباوقو نجر انا سرا غنينا طرو سرا غنيولتنا سرا سرا لوتنا اشي بلو سرا لمجمر هيدو تقطرو سيجمر علقاو طيمه كالاچه انيا دموز اندزي هنسطه مالوتنا بشك أن تندد تأمي والله بموتهم بلو سراوتو توت أن بكا مزور جمراهون ندقنا للا سرا أغنينا كذبوها لا ريبا منامن سلا لو دمو تووي نقر بمجر الشا ياند سويمين بول نو يعني وندوش انتني ميا درغو ثن نزين قدي كل كل يلم وندوش سيتوش مبال نغر يلم وندوش لبتشاو نو سيتوش نا اي سويمين بول اندزي تباكي نو اندزي تكاترو يسارال سويو بيك انو عند جزو اقال القرآن تمام سو هلو ياك اوال يا اخيرا سو مهونون ياك اال አንዳንድ ጉል አንዳንድ ሰዎች ያሸፉበታል አንዳንድ ጊዜ በጣም ያከብሩታል አንዳንድ ሰዎች ሰውየው ታቃላችሁ በሳውዲ አረቢያ ሐሙስና አርብ እንደዚህ ያኔ ብዙ እንትን ይዘጋል አላ ኩል حال በዛ ስራው በስራው ላይ ሆኖ ቢደውሉለት አይመለስም እንደገና ቢደውሉ አይመለስም ምክንያቱም ዒልም ይሰጣል አንዳንድ ተማሪዎች ያስተምራል ዒልም أنا عندك أنا اللفة ولا التانية كان بيدولو بيدولو بيدولو أي ملسم نا ولتك أن ستأفا قدن يوشو هيدونا بيتو تزوكتوال إزا بيت كفاس تارقو عند بحرة لزا يميوان يوابتنتن أهون برو الكفة مالنا يه إسات يميات أفو انتنو بومبيري من دنو متولتن انتي يعني اسات يميات افو انتنوش وتادروش تتقرونا متو برون سبرو قبو من ديتا قنيو تاك اللاچو دفت بلو الزاوها لاي راسو الزاوها سونتو كوها وچنو لك سجود اندمي ود قوسو عنديت اجو كان اجو تترسو بهدو لاي الزاود كو تغني مالتنو متوال او فاير فايترز مالتنو اهون تملكتو انغدي قرصو تملكتو دفت بلو اندزي راسون ودا تاتش ودا وهاو لاي كذا بهالا قني اجو بهدو بسر بهدو سر اونو اندزي تاطفا نو اسو دفت بلو مصحف قران أتقبوا لي بأند بيج تكفتو موتو تغني نزا فايترس يميبالونا قدنيو چومتو اندزي هارغو تنش قلبت سيارغو علي راسا چو نزا فاير ديستيوش يميبالو فاير انتن يميبالو وتادروش دنگت اونو انتن يادرغو من ادرغة تاقالا چو قلبت سيارغو اجون كف ادرغنا ياتشي أشهد أن لا إله إلا الله مثلها تأت ودلا وتأتنا درك بلا بك عند زي في تاتشولا أسقومات مالتنا كزاس لك لجول دهال أقبتها لنميلو تسو فقق بلو فقق بلو موته الجودة متعات ودلاي هنا موته مالتنا كأنه رأى الجنة بعينه ورأى الحور العين بعينه بأشهد أن لا إله إلا الله عند وطأنا فقق بلو عند موته راساتشو وتدرتشو يهن نقر ريبورت درقو جزيرة الرياض يمبالو جزيرة يعني عند قازيت أنا ترياج يمتبالو إذا عند إثيوبياوي بزي عينت يموتي بتقام يسدنك أمامات يموت بلو بقازيت أو تطمالتنو يسويو من أدرقه يدرقو الله بتشانو مياكو لكن كان عنده سلامة الصدر يلب نتسهنا يا الله من قريزو يمهدو سو بياسان سو سو بياشوف بات من قدون يزو يمهد دها هبتام يالهوني باند سوي من بولتك أترو يمي سرا بتقام تنش وندماتشن بزيه عينة متوال سيلون سبحان الله الكوتي أخي إنيا علمن نسات قالن عمران نارو قالن بلن راساتشني من ناقان نو بمن دم النموت عناك والله والله ثم والله إجاتشن تأتاتشن ودى سماير قلنو من نموتو ويسيت أول لقن الناس في تاتشن بتقامي يكوست كوستر بلو بقوت أنا من نموتو فقق بلن نبياتشن اندالوت نبياتشن منالوت عندو متو تأيك أتشونا متى آخر عهد ابن آدم بلو تأيك وشو بزيح كزيح الدنيا مش أرشا يسنبت دقيقة مچنو بلو سيطيقوا اتشو نبياتش منالو إذا عاين ألو إذا عاين يعني إيش إذا عاين روحو ستوتا ملائكة يال كتا ملائكة في تهمت أن إزاق زينو كيامه كومو يودا فيتو يمليون يتريليون أمت درشهن مانت يمتاكو بزا سكندنو ملائكة الجنة كمتو فقق بلا تقبلات شواله بزاك موتك علماء شود امو فقق بلو يموته يحسن الخاتمة تلك ساين نوالو تلك ملكت نوالو انا يانس التاي فقق تلنا سلام عليكم إلوها النزو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ملائكة شوردو عندزي آيات بسرات ست أجوال يهلج عندو كنسو عندو مهونون حزب مسكره وتدرشو مسكره مالتنو من سر الله بيشانو مياكو قن بأين يمتايا ونقر بزونا قر يلوم وست مستيرو قن الله سلام مياكو بزي آيات موتة وندماتشن بزي آيات موتة اهتاتشن ما ننتوا يماك أثي بزال كم ياوكات من ما تتاوك بلجتوا لكن سوانا الله نمياك انتنو مسجد كتش ادرقتنا الله راسو دمو ولتن يا مسجد دمو كتش ادرقلات النزي هلت سنقرون والله راسين استحقرت نفسي راسين اسان نسكت انت ابراهيم والله انديت انو متمتم اتاكم لا اله الا الله سلزي انزي اينت الله يدبك اتشو يا الله ولي وجه يبالو انزي ناتشو تمطام يا انت تلك تمطام براسو يتمطمه غفطان يدرجه تيمو 1 كيلو متر يا رزمو ويم دومو تلك مصفحه حزو يزو اندزي دب يمتا ويم دومو اني نني منامن يالو ادلم انزي سوتش مانم سو يم ماقاتشو كن الله يم ماقاتشو كزي عالم بموت تليتوال للنو فلكوتنا اونتينو غنيتاچن كالله انا تنكر በማንኛውም ነገር አንዲት ዳቦ ሰጠህም አስተካከል ዒልም ለሰው እየሰጠህም ግኝተህ አስተካከል የፈለገውን ነገር ምረጥና ላንተ የሚበጀው ነገር መርጠህ እስቲ ይሄችን ነገር በዲናችን ምን ይሏታል ታቃለች አልኸቢአ አንድ ቀን ጀዳ ሄጄ አልኸቢአ በሚለው እንትኑ አርእስት ለሁለት ሰዓት መሐደራ ሳደርግ سنت سنو يا لك أسزا الخبيئة تقال لك خبيئة أنتنا يانت إله بكم يا كسرى مالتنو أنتنا يانت إله አባትም እናትም ሚስትህም ልጆችም ጎደኞችም ጎረቤቶችም የማያውቁ ድብቅ ያለ አንድ ትንሽ ድብቅ ሆነም ያችን ድብቅሃት ስትሞት በይፋ ወጣ የምትመሰክርልህ ድብቅ የሆነ ስራ መስራቱ የሚላር እስ ለሁለት ሰዓት ነው አንድ ሰዓት ከ40 ደቂቃ ሙሐደራ ሳደርግ እኔ ራሴም አልቻልኩም በእንባ ሰዎችም በጣም ብዙ ነው ያለቀሱ እንዳውም አንድ ኬንያዊ ነበር የኬንያ ተወላጅ ነው ግን አዲስ አበባ ያደገ ሰው ነበር መጥቶ ለመነኝ በቃ ሙሐደራው እንድትሰጠኝ አልኩ ምን ያደርግልሃል ሙሐደራው በጭንቅላት ነው ያለው እንጂ በጽሁፍ የለም እኔ ጽሁፍ አልይዝም ቢይዝም ትንሽ ወረቀት ይዝና ሄድ ሄድ የሆነው ነገር ሩስ አቅላም ነው የሚይዘው ለምሳሌ አንድ ሰጥር አንድ ላይን ይዝና ከዛ ላይኑ አይዋለሁ ከጭንቅላጤና ከአሙራይ ነው የምናገረው ሁሉ ሰዓታት እንደገና ከዛ ተናግሬ ምን እንደምናገር ለማወቅ ደግሞ ሁለተኛ ላይን ይዝና ላይኑ ይዝ በቃ እና የሁሉ ትምህርት በጭንቅላጤ ነው ያለው እንጂ የተጻፈ ነገር አይደለም አልኩት ሰው ያለቀሰ ወላሂ ይህችን ነገር በኬንያ ቋንቋ አርጌ በየአገሩ ይሄድኩ يعني ለሰረጨው ፈልጋለሁ አለኝ እንግዲህ ወላህ ከየት ላምጣል ጽሁፍ የለኝም ግን አሙሬ እንትን ልስተህ ከፈለኩ እንግዲህ እንደዚህ አልኩትና ሐቂቀተን ከአላህ ጋር ኸቢአ የምትባለው ነገር ድብቅ የሆነችው ነገር ማንም ሰው የማያት ነገር ከአላህ ጋር የምታስታርቀን ነገር እንዲኖር ያስፈልጋል ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች እስከዚህ ከተናገርኩ ይበቃኛል መሰለኝ እና አንድ 3 ሰዓት ሩብ ጉዳይ ነው የተናገርኩት ከዚህ በላይ እንግዲህ ወላሂ ምን ልጨምር እንግዲህ ምን ልጨምር ከፈገግታ ጀምረን እስከ ትልቅ ሰደቃ ተናግረናል እንግዲህ ፈረስ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም ይላሉ ያው የሚደረገው ነገር ነቢያችን ነግረውናል ዑለማዎቹም ነግረውናል ኪታቡም ነግረውናል ስለዚህ የሥራ ጉዳይ የኛ ይቀራል ይያልኩ ትንሽ ያኒ እዚህ ላይ ማይኩ እሰጣችኋለሁ ከፈለጋችሁ ማድሪ ስድቂቃ ካለች ነች ጥያቄ ከሌለ ደሞ አፉ ብትሉኝ ደሞ ነገም አለን በበድር ከነገ ወዲያም ሁለት ቀንም በተፍሲር በዳሩ ቢላል ስላለን ጥያቄዎቹ ወደዛ ብትቀይሩትና ብታሻጋግሩት والله በጣም ደስተኛ ነኝ አሁን ምትተውኝ ደስ ይለኛል ይያልኩ ማይኩ ለእናንተ ላስረክብ ኢንሻአላህ والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير جزاكم استاذ زناه ابن عبد الله محمد يا استاذ ما يوندماچن يزبير انات معرفاتون كالسمو منالبات دعاء اند يادرغولت نو ان لله وانا اليه راجعون انات يوارفوالنا تلانتنا وديا كتاچن سمتوال اوكي ين لمناغر نو انا اون كنا سلا غبو دعاء اند يادرغولت بيي نو عفوا ان شاء الله شي مايكروفون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير خلاص كتاج سماله عفوا بني اللي بلاس الجزين قري شه استاذاتنا حبيباتنا عميراتنا استاذ ابو محمد درساتنا شر سؤالنا لزارع عفوا بلاتشو عندنا قرون يا وات ابرو نبرة كبيت كبيت زارينا تملسوت سلسلة كماتشو ان شاء الله يا جماعة الخير نجازي بزيرو ماتشن سنونا مخصوصين لهم ان شاء الله الله هاوين بدارو بلال بيتاتشن درس ለሚያደርጉ ለዛሬ አፉ ንበራቸው ያቂም ካለን ለነገና ለሰኞና ለማክሰኞና አስቀምጡ አይሻል ማጀማዓት አልኸር ምን መስላችኋል ይሻላል አው ጀዛኩሙላህ ኸይረን አላህ ጀዛችሁ አላህ ይክፈላችሁ ሁላችሁ ኢንሻአላህ ለአንድ እስቲ ለኡስታዛችን ለሐቢባችን አንድ አበባ በትኑልን ያጀማዓት አልኸር ኢንሻአላህ አላህ ደሞ ዑምርና ጊዜ ከሰጠን በበድር ኮንፈረንስ እናገኛችሁ ይሆናል ዱዓ አርጉላችሁ ያጀማዓት አልኸር ان شاء الله هي بدر كونفرنس እንደምታቁت كجولاي 5 እስከ ጁላይ 8 በሂውስተን ቴክሳስ ከተማ ነው የሚሆነው ان شاء الله ሌሎች ማዓሊሞች ነራሉ እሳቸውም ካለም ان شاء الله ዱዓ አርጉልን ከኢትዮጵያ ምናስባቸው ወንድሞች ይኖራሉ እንግዲህ ዘንድሮ በአካል ተገናኝተን ሁሌ በዚህ በፓልቶክ ነው እናቃቸው ሼክ ኢብራሂም ان شاء الله ለአንዳንዶቻችን ደግሞ ቤተሰብ ናቸው ان شاء الله እንግዲህ በአካል እናገኛቸዋለን ማለት ነው يا جماعه الخير ዱዓ አርጉልን እንደዛ ሻላል እስቲ አንዴ ደሞ ፕራይቬት እየመጣብኝ ነው ان شاء الله እናረጋለን እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እንደምታቆት ቢቢኤን ሬዲዮአችን በትላንትናው ለት ወደ ሾርት ዌቭ አሸጋግረነዋል እንግዲህ የዛሬ 38 አመት በትላንትናው ለት ሚያዝያ 12 1966 አመተ ምህረት የሙስሊሙ ማህበረሰብ እንግዲህ በቃኝ ብሎ የወጣበት ቀን ነበር ትላንትና ደግሞ በተመሳሳይ ፕሮግራም ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ በላይ በተገኘበት በአወሊያ ትምህርት ቤት ላይ እንግዲህ እስከ እዛ አካባቢ የምታውቁት ወንድሞች እንግዲህ እስከ መድኃኔ ዓለም ነበረ ሰው የተሰበሰበው ነው የተባለ እስከ ውንጌት ጀነራል ውንጌት እስከዛ ድረስ ነበረ። በአንዋር መስጂድ እና በኑር መስጂድ ደግሞ ከመቶ ሺህ በላይ ሙስሊሞች ተሰባስበው ነበረ። ማሻአላ ነስሩ ሊመጣ ነው ማለት ነው። ያ ጀማዓተል ኸይር ዱዓ እናርግላችሁ ዛ ያሉ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በቢላል የቢቢኤን ሬዲዮ እንግዲህ እንደምታውቁት ወደ ሾርት ዌቭ ተሻግረዋል። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚም እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራም ነበረን ግን አንዳንዶቻቸው ከኢትዮጵያ መግባት አልቻሉም ባለው በቴክኒካል ዲፊካልቲ። ኢንሻአላህ እንግዲህ ሎስት ማይ ጂፒኤስ ኢንሻአላህ ጂፒኤስ ልልከዋል አበትላህ ተ ኢንሻአላህ አንቺም ከነ ቤተሰቦችሽ ኢንሻአላህ እዛ እናገኝሻለን። ሀገራችሁ ምርቅ አይመስለኝም እና ኢንሻአላህ እንግዲህ አሁን ኢንሻአላህ እንግዲህ አሁን ቢቢኤን ብንሰማ ምን ይመስላችኋል? ቢቢኤን ብንሰማ ሬዲዮ ምን ይመስላችኋል? ጀማዓተል ኸይር yes okay ኢንሻአላህ ቢቢኤን የሚከፍትልን ሰው አለ? ቢቢኤን የሚከፍትልን ሰው አለ? ፍላጎት ቆንጆ ነው ኢንሻአላህ። አፍላጎታችን ጀነት በጣም ዱዓ አርጉልን እባካችሁ ያ ጀማዓተል ኸይር። ይሄ እንግዲህ የተጀመረው ሾርት ዌቭ ሬዲዮ እንዳይቋረጥ የሁላችን ትብብር ማድረግ አለብን። ከዚህ በፊት ጀምሮ አቋርጠነዋል። አሁን ይሄ እንግዲህ ዘለቄታ እንዲኖር ያስፈልጋል። ህብረተሰባችን ምናነቃው ያ ጀማዓተል ኸይር ምን ደርስለት በሬዲዮ ነው። እዛ ክፍለ ሀገር ያሉ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እንግዲህ ባለው ሁኔታ አይተሰምታችኋል። ፕራይም ሚኒስትሩ የተናገሩትን ያለፈው ሳምንት በጣም የሚያሳዝን ነው። ከሳቸው ማንጠብቀው ነገር ነው ያዳመጥነው። መሆን የማይገባው ነገር ነው የተናገሩት። የሚጠየቀው ሌላ ጥያቄ፣ እሳቸው የሚናገሩት ሌላ ጥያቄ ነው። በጣም ያሳዝኖኛል። በጣም ያሳስበናል ያለው። ስለዚህ ህዝባችን ላይ መድረስ መቻል አለብን። ራሳችን የራሳችን ጉዳይ በራሳችን መወጣት አለብን። ያ ጀማዓተል ኸይር በረካህቴ እዚህ እየለጠፈችው ነው። እንግዲህ መተባበር አለብን። ዘለቄታ ያለው ስራ መሰራት ነው ያለበት። ያ ጀማዓተል ኸይር እዚሁ ነው ከንፈራችን ብንመጥጥ ምንም ጥቅም የለውም። እንግዲህ ሼክ ኡስታዛችን አሚራችን ሼክ አቡ መሐመድ ያስተማሩን ዛሬ ሰደቃ እንግዲህ ከዚህ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ወይ መጻፍ በመግዛት ይሄ ሬዲዮ ተቀጣይነት እንዲኖረው ማድረግ ብዙ ከተናገሩት ውስጥ እንግዲህ ብዙ አለና ይሄም አንዱ ሊሆን ይችላል። ኢንሻአላህ እንግዲህ እኔ ፈትዋ ሰጪ አይደለሁም፣ አፉ ትሉኛላችሁ። እንዲሁ ኤክሳይትድ ሆኜ ነው እቺኛውንም ለ ዲቪን ዳትን ባንክ ወደ አክቱአሊዚየት ያለኝ ለመስጠት ብዬ ነው። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወንድሜ ኢምራን። ኢንሻአላህ እንግዲህ ያ ጀማዓተል ኸይር ንግግር አበዛሁኝ። ሬዲዮ ቢቢኤን ሬዲዮ የሚከፍትልን ሰው ካለ ያ ጀማዓተል ኸይር እጃቸው አውጡልኝ። በረካህቴ መክፈት ይችላልሽ። አፉ በለ ያ ጀማዓተል ኸይር ለበረካህቴም ዱዓ አድርጉላት። ይሄን ቤት ቀጥ አርጋ ያዘችው እህታችን ነች። እሷም እንግዲህ የምታስበው አላህ ያሳካላት። ለኡስታዛችንም አቡ መሐመድም ዱዓ አድርጉላቸው። ያ ጀማዓተል ኸይር በሳምንት እንግዲህ መቼ እንደሚያርፉ አላቅም። እሳቸው እንግዲህ በተጠሩበት ቦታ ይሄዳሉ፣ እዚህ ገብቶ ያስተምራሉ። ወላሂ እንዴት እንደሆነ እንጃ፣ እሳቸው ጊዜ እንዴት እንደሚባቃ አላቅም። አላህ ነው የሚያሳካላቸው ማለት ነው። እና ጀማዓተል ኸይር እህቴ በረካ ወይም አንዳችሁ ማይክ ውሰዱና ፊ አማንላህ እህቴ አመንቱላህ አትጥፊ፣ ይልመድብሽ። ኢንሻአላህ ደግሞ እዛ በድር ኢንሻአላህ እናገኝሻለን። ቤተሰቦች ይዘሽ ኢንሻአላህ ጀማዓተል ኸይር ማይክ ውሰዱና አንዴ ቢቢኤን አሰሙን። እኔ ምሳልክ ልጎርስ እየጎረስኩ ነው። ማይክ ውሰዱ ወያከ አመንቱላህ እህቴ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ፍላጎታችን ጀነት ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ያጋጥመዋል። ዳቦ ሲጥድ ወይም አንድ ነገር ሲሆን ነው እንግዲህ ማይክ ኢንሻአላህ ማይክ ተዋለው። አሰላሙ አለይኩም ያ ጀማዓተል ኸይር። አሰላሙ አለይኩም። በከተማ በቅድሚያ በእናት አገራችን ከዚያም ባሻገር በመካከለኛው ምስራቅና በአፍሪካ የምትገኙ አድማጮቻችን በያላችሁ ቢቢኤን ነው። ቢቢኤን ከምሽቱ 3 ሰዓት በደር ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ቢቢኤን በቅርብ ቀን በምንነግራችሁ ኪሎ ሄርዝ ኢንሻአላህ በሳምንት 3 ቀናት ማለትም አርብ፣ ቅዳሜና